Maybe it sounds a pretty quick mess. And people that I believe this is the commonest mess in the left media possible and consists of. That what I'm diffused with a Hartzian reaction, affecting the sarcoidosis, the mastoidosis, and the serosis. And is not precancerous and does not cause any sarcoidosis. You get the development of cancer. But when you get the development of cancer, you get the development of cancer. With a Hartzian, very recording of cancer. Look, I mean, لأن ما تنساش كان اسمها بيريستالسيس. يعني خلي بالك أي أورجن فيه مثلا أنت عندك جردك مليان زلط آلاف زلط ودلقت مية هيبنى على المية ولا يعرف ما بقى حاجة فيها بيريستالسيس كونتراكت فدي ريلاكس تبص لا حتى الكوليس بقت غير خالص لكن إت إريتيت دايركتور انتي ذا سيجمويد اللي بيحصل هايبر كريستالسيس ولا تهدأ ولا تهدأ ده السنس يا اقلك يا سنس اوف فينيزموس سوبر ميزنتريك فين هو الميد جات رد كده ات از السوبر ميزنتريك فين ات از ذا فين دريننج ذا ميد جات ليه اصلا اللي عايزين توصلوا كنت كنت ممكن توصلوا ممكن لا لكن اكثر انها تروح للانفيريور ميزنتري ممكن افكت زي طيب ايه هو ايه هو الكرونز يس كرونز ديزيز انت جيت على السؤال وات از كرونز ديزيز non-specific granulation or granuloma or granuloma plus a reaction of an oncose the granulation the fibrosis هيحصل of an oncose وفي شوية فداوي بقى قال لك ان دي هيريديتري وممكن هي تأثرت لنتيجة injection of certain material تمام فهو عايزك تقول لي الكروز ده ليه كده حاجات مشهوره يعني لو انا بستمع اقدر يعني قلت لك 1 2 3 4 ولا غلط كونز هقلبك الموضوع بدل ما تقول لي ايه هو الحاجات السبيسيفيك تقول لي ايه يمتاز ب 1 لا في حاجات مشهوره جدا بتعلم عليها سكيب سكيب ماشي بقى انا اقول الاول تقول لي ترمينال ايليم ان ذا كومن سايت وبعدين اكملها بقى اقول ان هي بيعمل ستريتش والستريتشر ده فيري لونج ستريتشر ومش بس ترمينال ايليم ده بني اذر بارتس اوف ذا جي اي تي عشان يسموها الانترايتس خلاص وبعد كده اقول يعمل كوبل ستون سواء في الباثولوجي او يعني كواسولوجي يعمل كوبل ستون وده بتاع الفيستو ده تذكر ازاي ده اللي اتشال او بتاع ايه في كالفيستو مشهور قوي في الفيستو وريسنتلي وجد ان هو الواحد ل 1.5% يقلب الى مالجنسي ده تجاوب بطريقه في سايت ممكن يمسك فيه كرونز والتي بي والكانسر لا سيكم ليه لان الكانسر سيكم او كارسوم او ديليام ده رير رير رير رير جدا ده اون توب اوف كرونز بقول اليو سيكا لو عايز اليو سيكا الحته دي الحته دي لدرجه ان سام تايمز وي كان نوت ريتش ذا بروبر دايجنوزس وبضطر نعمل رايت هيمي كولكشن السؤال ليه دايما لما نخش على الاساس في الحته دي ده ديليام وسيكا اعمل رايت هيمي كولكشن ليه ما فيش حاجه اسمها عمليه اسمها سيكيكتوم بلاد سبلاي نعرف ميت في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في السيكا واجيب الهيليوم اعمله ايه بالاسيد الكولون. بس الاستاش عشان الكولون is not completely pelletized. فلاقى يا سيدي حته تبقى completely pelletized. فاخدنا الهيليوم ترانسفيرس يبقى على الاقل ده كومبليت بلايز ده كومبليت بلايز وده ناخد هيليوم خاصه لن يفقد شيء لو شد الاسيد الكولون. هل ممكن الانسان يعيش من غير كولون؟ هل ممكن الانسان يعيش من غير سمول انتستين؟ لا. لغايه كام في الميه من سمول انتستين يكون في ساكريفايد؟ كام؟ 70 70 مور ذان ذات از نوت ماتشنج ويز لايف. لغايه 70 نعم 70 يتشال ولا يتشال؟ ممكن اي ساكريفاي 70% من الدرجه من السمول انتستين 70% 70% بعد كده ما يعيش. وعلى فكره احنا في دلوقتي عمليات للاوبيزيتي في عمليات اوبيزيتي في ناس تخصصوا في جراحه الاوبيزيتي. سمعتوا عن العمليات دي ولا لا؟ ها؟ ايه؟ لا بليتو ده بتاعتنا احنا يعني ان انا اشيل ديربو لايتكتومي او بليكتومي او لايفوساكشن ده مش اوبستريت اوف اوبيزيتي. يو ار نوت تريتنج اوبيزيتي انت يو ار تريتنج السيلف التجميل. عندي شويه دهن هنا فبطلوني او شكروني. لكن في حاجه اسمها تريت اوف اوبيزيتي ده بقى دلوقتي يعني ما شاء الله يعني بس نعم الاوبيز اللي هو الاوفر ويت هي القصه بدات زمان كان بيحطوا بالونه في الاستومك عشان يديك سنس اوف فولنس. تطورت الى ان هو يعملوا حاجه اسمها تدليس معده. تطورت الى انهم يعملوا رينج حزام للمعده. دلوقتي الباي باس زي باي باس يعني بياخدوا حته يعني حته من الاستومك كويس اند ذا باي باس كل السمول انتستين ويروحوا جايبين الديودنم مع الترجاليريا ويسيبوا السمول انتستين موجود فما فيش ابزوربشن فلا يوجد ابزوربشن. سيبوا الترجاليريا عشان ده مكان اوف ذات سوليبل فايتر ابزوربشن باين ابزوربشن فمهم على الحته دي. فاصبح دلوقتي لا بياكل ولا بيمتص خلاص صغرت المعده صغرت المعده. عيان زهق ممكن ارجع له تاني ويتم بالابروسكوب. نعم اكيد يدخل مال نيوتريشن. طبعا مفيش مال نيوتريشن. هو اصلا ممكن تكون مشكله بس هو مال نيوتريشن ده هو لما يفضي اللي عنده الخزين الاول زي بالظبط لك واحد انا ملياردير وبطلت اشتغل. فانت عقبال ما هتفضي اللي عندك دوت عشان لو كان ايه ممكن ارجعها تاني وتعمل بالابروسكوب. ممكن لو قست زياده في السيلز هو حجمها كمان. ايه؟ يعني قست بسبب زياده في عدد السيلز هو حجم السيلز. ما تفرقش اهم شيء الحجم. مش الاخطر هو زياده في عدد؟ عادي اكيد صح اخطر لاسباب اخرى مش الاوبيستي. اسباب اخرى عشان الاستروجين الكتير اللي بيطلع في مين بالنسبه للميل في مشاكل اخرى. لكن انا كل عمليات الاوبيزيتي انا اقسيها. عمليات اللايبوسكشن اقلل العدد والعدد ثابت. فدي العمليات الجديده اللي اسمها تريتمنت اوف اوبيزيتي سيرجري اوف اوبيزيتي. طيب نرجع تاني يبقى اذا 70% of the small intestine could be sacrificed. ماشي. ايه هو انواع ال تي بي؟ ايه هم انواع ال تي بي افكتنج لكولون؟ ايه؟ يعني بص ما تخشش انت زي رشطة الاحواض بقول لك العلويين. في هناك برايمري اليوسيكال افكت عايز تكمل يبقى ده افكتنج ادلت انجشن اوف انفكتد ميلك. وفي سيكندري اوبن بالمرالي تي بي سوالوينج اوف انفكتد سيوم كله ستوب. ما نخش بقى في التفاصيل خلاص. اليوسيكال تي بي ايه هو البريزنتيشن اوف اليوسيكال تي بي؟ ايه هو البريزنتيشن اوف كرونز ديزيز؟ ايه هو البريزنتيشن اوف كانسر سيكر؟ ثلاثة they present with general ولوج. جنرال تلاقي فيه لوس اوف ويت او اتينيا، ولوكال دايريا وكوليكس وماس. وغير ما تقرا تفكر كده تكون متحيك وعمال عايز يزق البتاع ده الفيروسز ده او الناس دي، فبتنتهي بدايريا وكوليكس وممكن تظهر لي ماس. ده انك مشاهير الناس فرد لك فرصه ده كومنس اذا بديك له ماس. ده اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت ابنديكولار ماس اكيوت. كان من ثلاث ايام عنده زايده وكلكعت وسخن ومدهن. اثنين كانسر سيكر، ده اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. الياك ادرايتس اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. الياك ادرايتس. اربعه الياك سيكر تي في او كرونز، يبقى بنلاقي ان الكومن كرونيك ماس في الراديلك فصه ايه؟ كانسر سيكر. النكست كومن ماس ايه؟ كرونيك ماس في الراديلك فصه ايه؟ كروز او شيكر تي بي. لو احنا سجلنا الاكيوت يعني دي واحده من المشاهير اللي موجوده هنا الماس. وسم تايمز اي كان نوت واحد داهون انيميك وماس اي كان اكسبوت مالينسي ما بخش اعمل رايت هيك كوريتني بلس بايوبسي. هي احنا نتفق على شيء بسيط الضغط ارسلتك بروستو كولايتس خلاص. قبل ما تاخدها تقول ارسل كولايتس، هتقول للمتعن ارسل كولايتس يقول لك يا ابني لا غلط اسمها ارسل بروستو كولايتس. فانا اتفضل كنت يعني مش يعني عكس السكيب، عكس السكيب، لان ده عباره عن او تخيلوا ان ده اوتو اميون ديزيز ورد الجلوكوزا اصبحت فيها الرجي من كل ما هو دير بروتين ازاي. فهم تخيلوا هذا والفايندنج بتاعتها ان هي ريكتر كولون كولون كولون لو هي سبير ريكتر وليس الثانيه اللي متنطوره دي السكيب. عشان كده تلاقي مثلا قد ما هو في الالستيف كولايتس، على فكره الديزيز ده منتشر خلي بالك يعني منتشر، مش عايز اقول منتشر، منتشر عن زمان يعني زمان ما كناش ده بقى لا نحط في دماغنا، دلوقتي ممكن نحطها من البوسيبلتيز ويجي لك ناس كويس ناس عندها واعرفوا اللفظ ده برضه خلي بالك برضه ليه المعلومات. يعني اشهر علاج ليها في السوق اسمه بنتازا. بنتازا ده نوع من انواع الكورتيكوستيرويدز، يا اما سابوزيتوري بنتازا يا اما بنتازا بتكون افكتد دايركتم يا اما اقراص البنتازا. خلاص يعني بنشوفه لان التوافر العلاج بتاعه بقى موجود. بنتازا بي تقيله. اللي يا جماعه الكرونز بنهرب من الجراحه بتاعت الكرونز. ليه تهرب؟ ها؟ ليه؟ ما هو ليه مقلب؟ طبعا بره عشان مقلب، ليه مقلب؟ لا مش حكايه كانسر، ده 1.5% ريكارنس ومالتيبل واسكيب. انت هتلاقي نفسك فتحت على حته. طب ممكن زي حته ثانيه وحته ثالثه وحته رابعه بيكوز اي دونت تريت الديزيز. انا مش اي دونت تريت ذا ايتيولوجي بتاع الديزيز. عشان كده لو الارسيف كولايتس بنلجا الى جراحه فيه يعني صمت انديكيتد لجراحه، الكرونز لا خطر الجراحه فيه. سمتايمز هتؤدي في الاخر ما تشيل هنا وتشيل هنا وكل حته قد كده هتؤدي الى السيفير مرامسوبشن سيندروم والشورت انتستين سيندروم. يعني اتس ريسكي خلي بالك. عشان كده من العادات الجديده طبعا هكتبها بس ما نتهجمش ان هم يقول لك ما تشيلوش. طب يا عم هو بريكانس ما تشيلش شقه واعمل له ايه؟ صلح الاستريكتشرز. هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه؟ طيب انا كنت فاضل لها الحته الاخيره هي التايفويد. التايفويد ده موضوع بطل لكن هيمر عليها في الجراحه واحنا ماشيين كتير قوي كده. كومبليكيشن اوف تايفويد يعني مثلا موضوع البريتورايتس خلصنا 13 مليون كومبريتومايتس. وان اوف ذا كوزز اوف بيريتومايتس كان بيرفوريتد او ليكج باي فويد ارسل، خصوصا في ايه في السن الصغير بالمقارنه بهايبرتروفي فوات على سن كبير. حاجه مثلا اتكلم عن موضوع البلاري سيستم، اقول لك في ناس يجي لها اكيوت كوليسيستايتس نتيجه تايفويد، ليس كل واحد عنده تايفويد هيجيله كوليسيستايتس، ده سهل، لكن ممكن يبقى كومبليكيت باي كوليسيستايتس. الو مساء الخير. ايوه اهلا اهلا ازيك الحمد لله. والله زي ما انت عايز، لو هتستحمل الخراج ماشي خلاص خير. بص ممكن او قوي لو استحملتها كان خلاص خلاص خلاص خلاص اوكي مش مشكله. هنلاقي مثلا في موضوع acute cholecystitis، one of the causes of acute cholecystitis ان التايفويد بس اللارج هتخش كل لارج. العيان خف خلاص من التايفويد وخف من الاكيوت كوليسيستايتس، ولكن البول بلادر بقت كارير للتايفويد بس اللايف. دي هتمر علينا الكلمه تايفويد از كارير في موضوع الكوليسيستايتس. هنخش على الاورثوبيديك، هنلاقي مثلا في الاورثوبيديك حاجه اسمها بون سيست، بون ابسس، اوستيوبارايتس، في مواضيع كده هتلاقي من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل تايفويد اوستيومالايتس. ده سهل. في الرمل الاريتوسايكلايتس. اذا التايفويد هنلاقي فيها ميني كومبليكيشن، ولكن all these complications are very rare. The commonest complication of typhoid is paralytic ileus. لو احنا جينا بصينا عليها دي في براكتس، تلاقي مثلا ام ابنها محموم، تقول لك ده ابني جات له حمى، محموم، ودته مستشفى حميان، قالوا عنده الحمى، كلمه الحمى مفهومه عنها هي التايفويد. كويس؟ واخذ علاج وعنده امساك، يعني بنفسرها اي توكسينيا بتطلع توكسينز زي انهبت الانزيمز ريسبونسبل فور اسيتايل كولين ريليز، وبالتالي يبقى عنده باريسيس، عنده كسر في الامعاء، عنده كونستيبيشن. وعلى طول الام تلاحظ ان ابنها لما بدا يطلب اكل، يعني راحت الانوركسيا وبدا يتبرز يبقى راح الكونستيبيشن بدا يخف. عشان كده الباراليتيك ايليس ممكن تصل الى درجه التايفويد ممكن تصل الى درجه باراليتيك ايليس مش بس الباريسيس. And this is a common complication. عكس تصوركم دايما ان الكومنس كومبليكيشن هو البرفوريشن. البرفوريشن از اكستريملي رير. والبرفوريشن از فيتال. فيتال ليه؟ لان التايفويد باسيلاي وان افكتس ان افكتس اي حته في الانتستين مليانه ليمفويد تيشو، واشهر حته في الليمفويد تيشو هو الدرج الايليوم. حيث الفيروس فانجس. فلو انا عندي جزء من الانتستين عملت لونجيتودنال سكشن، هتبص تلاقي ادي هنا الميكوزا عامله كده، وتلاقي هنا ارسنس رامنت ولونجيتودنال ومالتيبل ارسنس. ده في جار بالمنظر ده. اه انا قلت لك شعار، هتقول لي دي سمول انتستين، عرفتها ازاي سمول انتستين؟ عرفتها ان هي سيركل مصر فوق ما فيهاش دنيا كولاي بقى اكسكلود، وشايف ان الترانسفيرس ارانجمنت اوف ذا ميكوزا. ارانجمنت اوف ميكوزا هي ترانسفيرس ليه؟ هي المفروض سيركلر، ولكن لما خدت لك قطعه كده بقت منظرها على نظر صبعي كده. وانا شايف الارسنس ار مالتيبل راوندد اور اوفل وار لونجيتودنال ارانجد. هو ده الوصف التايفويد بلسر زي الباثولوجي. Because the pyrus patches are rounded or oval and the pyrus patches are present longitudinally. عكس ما جبت لك انا حاجه عامله كده. انصر عامل كده ولا ده تي بي؟ ده تي بي انصر. عكس ما اجيب لك جزء من الريكتم والسيجمويد ولاقي فيه سيتوبوليس ولاقي فيه انصر ده بالهرز يعني. المهم في التايفويد بيشن لما بيحصل بيرفوريشن مور ذان وان انصر بيرفوريت، ولما بنفتح وللاسف تلاقي فيه كامبريتوراديس وتلاقي الترمينال ايليم مهلهل عارف مهلهل مش عارف تخيطه مش عارف تشتغل، والعيان كان نوت ويز ستاند عنده تايفويد ده عنده في البيت برنامج واحد في البيت كبار تايفويد وعليه بريتونايتس ونوع بريتونايتس في كبريتونايتس، عشان كده البروجنوزيس اكستريمي باد. انا مجمع الحته دي عشان لو فرضنا فتحت معاك موضوع فتحت موضوع الجول بلدر والجول بلدر ديزيز المواضيع المحببه عند الجراحين ومن ضمن الايتيولوجي قلت تايفويد رحت اخدك على التايفويد وانا بتكلم على الاوستيومايلايتس وفتحت معاك موضوع الاوستيومايلايتس ده موضوع مش رايدين لك الموضوع اورال ليه هو بيتكلم معاك الاوستيومايلايتس. طب انت قول لي ايه السبيسيفيك ديزيز كوزنج اوستيومايلايتس غير التي بي والسيفلس؟ التايفويد وده هناخده في الكورس تمام. احنا النهارده عندنا موضوع غايه الاهميه وهو الكارسينوما او الكولون اند ريكتم. الموضوع ده قد ما مهم قد ما هو سهل. ليه سهل؟ لانك نفس النمط اللي بقول عليه اني كانسر لينا ايتمز وبنمشي عليها. انا احساسي لما اجي اشرح الموضوع ده الحاجه الوحيده اللي انت تقول كان محتاج يتشرح هو التريتمنت. يعني بعد ما خلص الدرس انت من الناس تقول ايه كل المعلومات دي انا عارفها هو التريتمنت اللي انا مش عارفها. وتعالى نشوف. اولا انا حاطط كانسر كولون لوحده وكانسر ريكتم لوحده، بالرغم ان افتح اي كتاب كبير الاقي كانسر كولون ريكتم، لكن انا اسندهم لان بينزل لك في الامتحان يا ريت كانسر كولون كانسر سيكم مش هسيبك هنا في الامتحان بقى تقعد تدعبس في الموضوع عشان اطلع بالسيكم او بالسيجماي. فانا اعتبرت ده لوحده وده لوحده برغم الاثنين واحد. امبريولوجيكال ذا سيم، اناتوميكال ذا سيم، فيسيولوجيكال ذا سيم، فيسيولوجيكال ذا سيم تقريبا، فبالتالي هما الاثنين واحد هو كانسر كولو ريكتو. لكن انا هشرحه بطريقه كارسينوما اوف ذا كولون وكارسينوما اوف ذا ريكتو. موضوع غاية الأهمية. كارسينوما في الجي اي تي باستثناء الكانسر جول بلدر كله مهم. وكانسر جول بلدر اكستريملي رير عشان بنشتغل الطلبة. حد فاكر كان ايه هم الايتمز اللي انا بقولها؟ اي كارسينوما؟ مليون. ديفينيشن. يا دكتور مش مكتوبة في المذاكرة. يا سيدي خلاص احنا لينا نظام وخلاص همشي على هذا النظام. It is a primary malignant neoplasm arising from the colon. Hepatoma, it is a primary malignant neoplasm arising from the liver. Cancer breast, it is a primary malignant neoplasm. ليه هو primary؟ عشان ممكن أسألك سؤال أقول لك إيه؟ قول لي metastasis of the liver. Metastasis of the colon. Full metastasis. فتقول لي إيه؟ Secondary. مالجنان تشومر. ده بس ده بتاع مالجنان تشومر. نمرة اثنين ايه؟ الايتيولوجي. والايتيولوجي بص انا مطبق على كده. بيناين ريجن و كرونيك ريديشن هي هي ودنه. حلو تعالى نجمع. ما خلصنا الكل. كروز تنفع؟ ماشي. أصل تنفع؟ ماشي. أدينوما تنفع؟ ماشي. فمين يكون كروز تنفع؟ المعلم الكبير ده 100%. ماشي. حفظت الإنزنس يبقى أحسن وأحسن. كروز 1.5 أصل في الضعف 3 الفمين يكون كروز وأدينوما 100%. لا الميلانوزيزيس ولا الدايفرتيكلوزيس. وكان واحد دايما مرتبط بالفاميليا كليبوزيس وهو مين؟ الجارد. قعدنا خدناه لاجل عيون الكارسينوما عشان ما تفرق عن جاردنر سيندروم هبقى اقول كلمتين عليه. كرونيك اريتيشن. كرونيك اريتيشن كل الكانسر في الجي اي دي بدايه من الليب، لو اعتبرت الليب ده جزء من الجي اي دي هيعمل حاجات مش نرى وطاق بس السوكس والسمك والبولون والمناس كل حاجه ريليت الى الجي اي دي لازم الدايت يلعب دور. هنا بقى الدايت ايه؟ الكوكد فات. الفات خصوصا الكوكد فات ده يفكرني لما زمان اول السنه اتكلمنا على كانسر بريست، قلنا هناك علاقه بين كانسر بريست والهرزيزس، كانسر بريست والاندوميتريا كارسيوما، كانسر بريست والكانسر كولون، ارتباطهم مع الكانسر كولون نتيجه الكوكد فات. والكوكد فات ليه بيبقى كارسينوجينيك؟ لانه هيطلع هيدروكربونز اسمه 3-4 بنزبايرين. البنزبايرين رينج از كارسينوجينيك. والكوكد فات هيعمل كونستيبيشن. الفات عامه بيعمل كونستيبيشن. وده هيساعد على ان البنزبايرين تقعد اكتر في الكولون وتصيب الكولون. مش كده بس، ده الفات هينهبت البنزبايرين هيدروكسيليز انزايم اللي هو بينكتيفيت البنزبايرين. يعني خلي بالك هيديك الكارسينوجينز، خلي بالك هيعمل كونستيبيشن فيخلي الكارسينوجينز دول تقعد فتره اطول تشتغل على الكولو. وكمان اللي بيكسر البنزبايرين هيعمل لها انهبيشن. فالثري فاكتورز بيخلي الفات وسبيشال كوكت فات كارسينوجين. النقطة الثالثة باثولوجي، صح؟ والباثولوجي دي ثلاث نقط. سايت ميد باي بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر. السايت دائما في دماغي اللور سيرت ابروتشنج سفينكتر وبالتالي بماكسيموم ستيزيس. فهلاقي هنا التقسيمة بتاعتنا كالاتي، انا بستثني الريكتوم، خلي بالك انا مش دعوه بالريكتوم. فعندي السيجمويد 50%، السيكم 25%، وزع بقيه ال 25% على بقيه الكولون. 5 5 5 5 قسمتين 5 5 5 5 تمام. The carcinoma of the sigmoid هو the commonest site في cancer pool. النيك ده اي بيكتشر، انا عندي قانون فاكرينه، كل حاجه نارو هيبقى ايه؟ infiltrating annular type نخليه مور نارو. سيكم كابيشيوس يبقى كوليفلاور. انصر اني وير حتى on top of the cauliflower او on top of the annular type. والارصد كلنا نعلم ان هو raised inverted edge necrotic floor microscope و necrotic floor integrated base raised inverted edge. هذا الموضوع كلها سواء في الليب سواء في الفم سواء في السكين في اي حته. انا اعتقادي مفيش معلومه خلفت تخليها زياده، هو نفس الايتمز وماشي عليها. مايكروسكوب بيكتشر تقول ايه؟ الكونسيوم microscopic picture it is an adeno carcinoma adeno carcinoma. لو تتذكر ايام الباثولوجي، انا هاخد بره الموضوع سنه، هاخد بره الموضوع سنه وارجعك لايام الباثولوجي. ايام الباثولوجي كان دايما يسالونا السؤال ده، ايه هو السيل اوف اوريجين ان ادينوكارسينوما؟ فكنا نقول كل جي اي دي هو عباره عن كولومبر ابيثيليوم وجلاند. كل جي اي دي عباره عن كولومبر ابيثيليوم وجلاند، والسيل اوف اوريجين في الادينوكارسينوما هو مين؟ الجلاند. بدليل سميناها ايه؟ ادينو اي اسينس اي جلاند كارسينوما. يبقى سيل، يا ريتكم حتى تكتبوا معايا بدل ما ترجع على الباثولوجي وتطور في الباثولوجي، سيل اوف اوريجين اكتب معايا يلا. سيل اوف اوريجين هو الجلاند. لا اكتب على الورقه الخارجيه اللي كنت بتكلم فيه. وبعدين بيتم هو الكلام المكتوب اهو في سنه. ايه خلي معايا بقى الكشكول وارجع للبيت املى اللي انت اخدته على الشعار النص بتاعك. انا ممكن في الاورال اخرج بره الكانسر كونو ده واكلمك عن الباثولوجي ده علاج الباثولوجي هي اسمها علاج الباثولوجي. اقول لك ايه هو الادي الكارسينوم؟ ايه دي جلاند كارسينوم؟ ايه هو السيل اوف اوريجين؟ هتقول له جلاند. واي؟ تكتب واي سؤال دوت جلاند واي؟ بيكوز جلاندز ار هايبر اكتيف are hyper secretory. سهم يعني ممكن يؤدوا الى هايبر مايتوزس. هقول لك طب قول لي وان اكسبشن على هذا الكلام. اكسبت برافو اكسبت ادينوكارسينوما اوف ذا بريست where the duct is the cell of origin not the lobule. كلنا عارفين من خلال البرست ان اللوبلا كرسومة ده ليه ولوبلا كرسومة ليه لان الاسيمار او اللوبيولز in breast هو inactive هما يكونوا active وقت البريجنسي وقت اللاكتيشن اللي هي حيث البروجسترون اللي بيعلى حيث ال neutralization of the estrogen. ادي من اول كلمه سيل اوف اورج. طيب سؤال بعدين ما زلنا في المايكروسوفت بيكتشر. ايه هو الفيرست مايكروسكوبيك ايفيدنس اوف مالينسي؟ وات از ذا فيرست مايكروسكوبيك ايفيدنس اوف مالينسي؟ اقول انفيجن of cell membrane, invasion of cell membrane. هو كان اصلا مش جلاند، هادي جلاند اهي. فالصورة تحولت الى هذا الشكل. Invasion of the cell membrane. This is the first microscopic evidence. اول صورة. ايه؟ سل افضل سل. خلي بالك الهايبر مايتوز الهايبر كروماتوز الابنورمال ستين كل دول وانتكت سل ممبرين ده كارسينوما ان سايتو. فانفيجن اوف ذا سل ممبرين هو اول مايكروسكوبيك ايفيدنس اوف مالينسي. طبعا وقت المالينس ستارتد مش هي صوره واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه تديك صوره عامله كده في الاخر. شويه خلايا موجوده وهذه الخلايا من غير glandular pattern خلاص absence of the glandular pattern. فوصفت المنظر ده خدت الاسلوب بكلمه spheroidal cell adenocarcinoma. spheroidal cell carcinoma. قال لك انا مش شايف غير ما يقدرش اقول adenocarcinoma الا لو انت قلت له انا باعت لك سبيسيفيك يا جماعه من البريست. انا باعت سبيسيفيك من الثيرويد. انا باعت سبيسيفيك من الستومك او باعت سبيسيفيك من البنكرياس اند سو اون. هو ما شافش غير شويه خلايا منوره. وهنا بقى حسب الريليشن بين الريشيو بين الخلايا والفايبروس تيشو فممكن تبقى سيلز اقل فيسميها سكيرلس او يسميها مضلل او انكيفالايت أو يسميها أنابلاستيك، التسميات القديمة بتاعت زمان. كل ما السيلز تكتر كل ما تبقى أنابلاستيك. وأخيراً لسبب غير معلوم تبدأ هذه الخلايا المدورة regain its original function which is secretion of mucus وتروح عامل لك droplet of mucus. mucus droplet. mucus droplet ويبقى شكل السيل a signet رينج سيل اللي سميناها ميوكويد او كولويد انمو كارسينوما، وده القلع عنه لان مش بس تكاثر لا وفانكشن كمان. عشان دايما نقول ايه؟ نقول في اي مكان انمو كارسينوما ايزر الاولاد دي هنسميها كولمنر، كولمنر سموها كولمنر سيل انمو كارسينوما لانك انت شايفاها انها ويل ديفرنشيتد وشايفها بعينيك ان هي كولمنر سيل جايه من جلاند. بعدين سفيرويدال خلاص انا مش قادر اقول الاوريجن بتاعها فبدات تقل الديفرنشيشن بتاعتها، وبعدين الميوكويد وهي القلع، وده اعتقد في الناس اخدته حاجه اسمها برودر كلاسيفيكيشن برودر واحد اسمه نعم ايه جالس اللي قال لك ايه برودر the well differentiated with the best prognosis. بعدين الديفرنشيشن قل شوية بقى فير، وبعدين قل أكتر، وبعدين بقى أنا بلاستيك فور جريدز ذا ويل ديفرنشيشن ذا مودريتلي ديفرنشيشن ذا فير ديفرنشيشن أو ذا أن ديفرنشيشن ثم أنا بلاستيك. ما بنعتمدش قوي إحنا على الجوبة أنا بعتمد هل هي ويل ديفرنشيشن ولا أن ديفرنشيشن. لكن الديسكشن دي أنا ممكن أسيبها خالص وأخش عليها. يبقى احنا كده نبص نلاقي نفسنا ايه؟ اناتومي مغطينه، باثولوجي وغطيناه، والكلينيكال وهنكمله. تمام؟ بجد في اي سؤال؟ بسيط يعني هو ما فيهاش يعني حتى ديت انا فكرتكم بيها بدل ما اسيبك انت تدور عليها. ما زلنا برضه بنتكلم على الكانسر كولر بعد الباثولوجي، هنتكلم عن السبريد والسبريد دايت، سبريد لينفاتيك سبريد بلاد سبريد ترانسبيريتونيال او ترانسيلوميك سبريد والبايل سبريد انترنسيك واكسترنسيك داخل الاورجن ثم بره الاورجن والليمفاتيك باي اوس امبولايزيشن وبرميشن، وهناخد في الليمفاتيك دريدج اوف ذا كولون. البلاد سبريد والبلاد سبريد ده حاجه بورتال يبقى يروح للليفر، ترانسيلومك سبريد ويعمل كروكنبرج ويعمل اسايتس ويعمل مالينات نوديول. هاضيف حاجه ثانيه مشهور بيها تقول الامبلانتيشن. الامبلانتيشن يعني مثلا سي انا في كانسر ورحت جاي شاي والسيفتي مارجن كويس، فممكن الخلايا تتنطور وتعمل امبلانتيشن عند الانستوماتيك لاين. مش كل كانسر عنده هذه الخاصيه انه يزرع. عشان كده في بعض الجراحين لما يجي يعمل ريسكشن يكون محضر كيموثيرابي يغسل الكولون من جوه بالكيموثيرابي. يعني زي بالظبط ايه لما اجي اجرح اروح حاطط مرهم انتيبيوتيك بروفيلاكتيك. تمام؟ وفي ناس اقترحت انها تشيل الكولون كله. لانك انت لو رجعت تلاقي ان البريمالينا تريجن افكت هو الكولون، وهو مشهور قوي انه يجي دبل برايمري كانسر رايت كانسر ليفت، مش بس الامبلانتيشن دبل برايمري دبل برايمري يعني برايمري هنا برايمري هنا. واحد مثلا عنده كانسر كولون او كانسر ريكتم وراح يعمل عمليه بواسير، وده من عمليات البواسير دي عمليات بسيطه بيشتغلها الجراحين الصغيرين. مكان الرؤيه بتاعت البواسير ديت ممكن لو عنده كانسر كولون تو امبلانت سيلز، فهو هنا مشهور بكلمه امبلانتيشن. ده عايز افتكر دايركت سبريد. في برضه حاجه وحسبوها ان لما يبتدي سبريد هو ده سيركمفرنس اوف ذا كولون ياخد ربع كولون في ست شهور ربع سيركمفرنس، يعني عشان يلف السيركمفرنس كله ويروح خانقه عايزه قد ايه؟ سنتين. يعني يوم ما يجي لك واحد عنده كانسر كولون وعامل له ستريكشر يعني كولون الكانسر بقاله ايه؟ سنتين على الاقل. زي يوم ما يجي لك واحد عندها ماس صغيره في البريست ده معناه بقى لها على الاقل خمس الى سبع سنين. يو اندرستاند؟ يعني وان ذا بيشنت بريزنت بحاجه لازم عارف الحاجه دي early ولا late. اهنا بقى لو جاله patient عنده annular stricture مش قال السنتين عنده هذا الكانسر. تعالوا شو بقى الليمفاتيك سبريد. وده سؤال انا ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك قول لي البلد سبلاي اوف ذا كولون او ممكن اقول لك الليمفاتيك درينج اوف ذا كولون. ده سؤال اناتومي انك هتعرف بلد سبلاي يبقى لك الليمفاتيك درينج. استطلاع السوبر ميزنتريك ان انفيريو ميزنتريك. ادي السوبر ميزنتريك ابطل وطالع ده من ابطالنا الاورطه اوبوزيت ال 1 هيدي هنا الميديال كوليك يسبلاي الترانزفيرس كولو الرايت كوليك يسبلاي الاسندنج كولو اليو كوليك جزء الاسندنج كولو والسيكم والاليوم وكل دول هنستموز مع بعض عشان يعملوا ايه مارجنال ارتري اللي منه بيدي الكولو. واظن خدنا الكلام ده بشيء من التفصيل لما اتكلمنا عن الدايفيرتيكولاري سكولاري. وبعدين هنلاقي هنا الانفيريور ميزنتريك ارتري طالع من ابطال الاورطة اوبوزيت ال 3 اللي هو بينتهي باي السوبيريور ريكتال ارتري اللي هو هيدي الابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك 3 سيجمويد وينتهي از السوبيريور ريكتال. ويحصل الاستموزس مع S1 يعني S2 و S3 مش هيخشوا في نعمة الاستموزس. خلي بالك مش هيخشوا في نعمة المارجنال ارتري اهو. ويجي هنا ده مكان بقى ارتقاء الانفيروميزنتريك مع السوبرميزنتريك او ارتقاء الميد كات مع الهايند كات. هذا الارتقاء ده اسمه ارك اوف رايو لاند Arc of Riolan. الالتقاء ده اسمه Arc of Riolan. ساعات ما يحصلش الالتقاء دوت. يبقى هنا الأنستوموزس بين الانفيريور ميزنتريك والميزنتريك ناقص. يعني أنا ممكن بسهولة أوي خلي بالك بسهولة جدا اربط الميديال كوليك وما يتاثرش الترانزفيرس كولوم عن طريق مين؟ المارجنال ارتري. انترسانت؟ ممكن اربط ده ممكن اربط ده ولا يتاثر السن الكولوم عشان المارجنال ارتري. لكن لو انت جيت ربطت الابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك وكان مفيش ارك اوف رايولان انا ممكن يتاثر. صح ولا غلط؟ يعني مفيش ده يلزق ده ربطت هنا ده هيتأثر. مفهوم؟ ده بلاد سبلاي. طب جالي سؤال عن بلاد سبلاي. واروح طبعا لو جالي هذا السؤال استلف من الدرس اللي فات ولا في حته الدايفيرتيكوزيس كولاي دي وازاي المارجن ارض في سبلاي وان شورت اند تو لونج. تعالى شوف الكلوز. انا بقى هفكرك تاني ماليش دعوه بالريكتر. ريكتر لما اخلص الكول. في لينفنود ماشيه فوق الكول هنوريها رقم واحد ابي كوليك. كلمه ابي يعني على. تمام؟ بدل ما انا اضيع وقت كده ارسم لك ده كده دورات دورات دورات دورات لغايه ايه؟ منتهي عند السيجمويد. لما نشرح الريكتر هنلاقي الريكتر ملوش ابي ريكتر. يعني ملوش ما عندوش لينفنود على الريكتر. في ابي كوليك. وفي ليمف نودز ماشيه عند البرانشز بتاعت المارشال ارتري اسمها باراكوليك. يبقى في ابيكوليك وفي باراكوليك. سهله. وفي ليمف نود ماشيه مع البرانشز الرئيسيه اللي هي زي الرايت كوليك واليو كوليك هنسميها انترميديت. يبقى ابيكوليك. ثم الباراكوليك ثم الانترميديت ثم اللي هتوصل بقى للسبينوميسنتريك والفينوميسنتريك هسميها السنترال. هسميها ايه؟ سنترال. سنترال ابيكوليك باراكوليك انترميديت سنترال. برضو هنا ابيكوليك باراكوليك انترميديت سنترال. ومن السنترال هتروح للبارا اورتيك. ادي الاورتا اهو. هتروح هنا للبارا اورتيك سيسترنا كايلار ثوراسيك داكت. هيفتح في الانومينت او في الجنكشن بين السبكليفيان والانترنال جاجلر. وساعات من كتر ما الخلايا السرطانيه كتيره جدا الدنيا هنا بقت بلوك بلوك بلوك تخش ريتروجريد وتأثرت اللفت سوبرا كلافيكولار اللي سميناها ايه؟ المفروض يا جماعه السيرفايكال بيصب فين؟ الانومنت او في السبكليفيان. فازاي كانسر جي اي تي ممكن يصل الى اللفت سوبرا كلافيكولار ازاي؟ اقول له ريتروجريد لمفاتيك برميشن. انا ماشي سكتي اهو بالعربيه اهو وده وان وين. طب فلان ده ماشي ليه عكس الطريق؟ ما هو ده مقفول فمشي عكس الطريق. عشان احنا نعتبر ان في الكاردا از انوبرابل. الكاردا از انكيورابل. ده مش بس معناه ان كل السكه دي ملغمه مليئه سيلز، لا ده كمان اللي بيصب في الدم اللي بيصب في البحر تكاثر الخلايا اللي ورايا اكتر من الصف فرجع ورا. يا ده سهل. يعني لما يجي نخرج كلنا بنخرج بنظام بقى واحد وخلاص، لكن لما تلاقي بقى ناس بتنط من هنا وناس بتنط من هنا يبين لكم ان المكان ده سكر لدرجه ان الباب مش مكفيين. هيسالك ازاي يا بنتي اللي انت سكرك عليه بقى اذا افكتد؟ قول له ريتروجريد ليمفاتيك برميشن. وده از ا باد ساين. This is a very bad sign. This is a incurable sign. ما هو بص احنا لو هنجيب الصوره دي ونكبرها هنقول لك ايه؟ ادي الابدومينال اورتا وعند ال 4 منقسم وعند ال 1 بيجيب السوبر ميزنتريك وعند ال 3 ثم هنا في الرينا وبعدين هنا مين؟ الانفيرو ميزنتريك. خلاص؟ لما يصل الى هنا وهنا هنسميهم دول سنترال. هنسميهم ايه؟ سنترال او هسميها بري اورتيك. صح؟ كلمه سنترال دي كلمه عامه. سنترال لمين؟ انت فهمتها سنترال لان انا قلت لك ابيكوليك باراكوليك انترميديت هو سنترال. سنترال ده كله. لا ما ينفعش اقول لك ايه تصور انا رحت امبارح كان عندي حاله السنترال لينفنوت افكت. ايه السنترال لينفنوت؟ مش معنى اللي بتقول لك ذا سنترال لينفنوت اوف ذا كولون. لكن لما يقول لك بري اورتيك انت قصدك اللينفنوت اللي ماشيه مع الفيسلز اللي هتصب اللي ماشيه مع السنجل فيسلز. لان بعد ما توصل هنا للاورطة توصل هنا بقى هي ايه؟ ماشيه كده خلاص لازق في الارض ثم هنا سيسترنا خيار ثم الثوراسيك داكت. اذا لما حد يسالك ما هي البري اورتيك وما هي البارا اورتيك؟ البري اورتيك هم السنترال فيسلز هم ذا مين فيسلز السنجل فيسلز arising from the aorta. Example, supremistic, supremistic. أما البارا أورتيك هما on each side of the aorta. ماشية مع البير فيسلز. فهمنا؟ بري وبارا. بري لسه ما وصلتش للأورتا. بارا اللي هي ماشية on each side of the aorta. اللي هتصب بقى في السيستم كايلار. قلنا الايديولوجي قلنا الباثولوجي قلنا السبريد كومبليكيشن. ايه كومبليكيشن اوف اي كانسر؟ هيموريج infection, obstruction, metastasis. مش حاجة جديدة. المذاكرة تجيب لك ايه بقى؟ ازاي يحصل obstruction؟ دي مذاكرة. لو كانسر سيجمويد، السيجمويد بطبيعته ما هو organ دايما. والمالجنسي طلع annular infiltrating خلاه more narrow. والديسيجن الكونتنت هارد. وممكن يحصل الاسبانال اوبستراكشن بسهوله قوي في الليفت كول سبيشال سيجمويد. لكن لما اجي على الرايت كابيشيوس فمش هيحصل اوبستراكشن الا لو كارسينوما اليو سيكال. كارسينوما اليو سيكال هنا او الفونجيشن افرد اليو سيكال او ان حصل انت سسبشن في اليو سيكال. يعني هل ممكن يحصل الانسان سكشن كاسا كلكم؟ يس ممكن يحصل الانسان سكشن يا اما عن طريق كومبليت سكشن لليومن في الانيلر تايب، يا اما يحصل بلوكج لليو سيكال من كانسر اليو سيكال او فانجيت ناس اوبستراكتنج اليو سيكال، يا اما يحصل الانت سسبشن. يبقى الانت سسبشن كموضوع لما ناخده ها هلاقي اقول لك هل ممكن يبقى في انت سسبشن في ناس كبار؟ دايما الانت سسبشن ده موضوع انا متخيله للاطفال. طبعا انت مش متقبله مني ده عشان ما عندناش انت سسبشن، بس هنعرف انت سسبشن دائما بتاع اطفال جراحه اطفال. ولا ممكن يحصل واحد كبير افتكر ان الكبير ده كارثه، ده ممكن يكون كانسر كولون وحصل انت سسبشن. دائما انت سسبشن بارشال اوبستراكشن. فالانتستن بيفور دي ابروكسيمال عايزه تصوب ده تروح هي داخله جوه، خصوصا لو كان قدامها كابيشيس. كلينيكال بيكتشر انتوا الفوها بقى. كلينيكال طريقه تفكيري في كلينيكال بيكتشر الاتي. هو الاورجن ده كان ايه؟ انا بتخيل انا مش مذاكر، واحد اداني حاجه وعايز اقراه بطريقه منطقيه. هو نعم نو ازاي افكر؟ ازاي انا ممكن افكر عشان اوصل للوب الموضوع؟ جنرال ولوكال ماشي كويس، بس انا بتكلم على الاورجن ده نارو ولا الاورجن ده كابيشيوس؟ هنقول نارو يبقى هيطلع منه انيوال، ما دام انيوال يبقى هيضيق يبقى هيبوستراكت كسر السوكس. ما تجيش تقول لي لا انا ما خدتوش السوكس دي نارو، يبقى انيوال يبقى هيبوستراكت يبقى هيبقى عنده ديسفيجيا صح؟ بايروس ده نارو، بايروس الكلام دي نارو يبقى هيبوستراكت بايروس بوستراكت يبقى هيفومت. طريقة تفكير كده. سيجمويد ده نارو انفلتريتنج يبقى اوبستراكت يبقى هيجيله ايه؟ لما ابدا انا كده اقول كانسر سيجمويد كليكا بيكتشر كانسر سيجمويد، ما دام ده نارو يبقى لازم يجي باي اوبستراكتيف مانيفستيشن. في الكولون يبقى الاوبستراكشن عباره عن ايه؟ كونستيبيشن. واروح مشغل الاسطوانه بتاعتي of short duration progressive not relieved by treatment not relieved by anyone not relieved by laxative. دايما هو كده واحد بيجي يقول لك جدا بيقول لك يا ابني ما تشوف لي حل في الامساك ده بقى ده جدي قبل الطويل. طب استنى انا بقى ارجع من الكليه مش قلقان، ده بقالوش غير شهرين ثلاثه عمري ما كنت كده. دايما ماي باول كان ريجولر، دلوقتي ماي باول هابيتس از irregular constipation. وصفوا لي يا اما السابوزيتوري يا لاكساتيف، نو نو نو ريسبونس. ده بالعكس ده زايد ده بروجريسيف. ومش هارد اصول الناس ده جلحت. يبقى هنا constipation of short duration or progressive not relieved by treatment زائد bleeding per rectum. هل ده يجي بس؟ قولوا لا، بس ايه؟ ده نار. وبقى ماتش مغمر نو مع سن بلاف دي افوس مين بريزنتو بس اكيد ان سبسكشن يس كومنلي مين بريزنتو اكيد سبسكشن لو حصل اديما قفلت الشوائل الفضيه قفلت الخرم اللي فاضل او انفكشن في اي حاجه بستول مثلا يس طبعا لما يوصل لسنتين عشان يقول لك اليوم ما هيجي لك خلي بالك هي ولا ليت مش قرن انا بقى في امتحان اقول لك بص انا عندي شوف خلي بالك لان انا بتغاظ جدا باللي ياخد نص المعلومه ويجي واحد كان عنده اسم دخلناه وعملوا انفستيجيشن كده عنده كانسر سيت بوينت جيت اكشف عليه هيت ماس تفتكر ده كانسر سيت بوينت وبعدين بصيت قال عليه ماس ده مخالف على مكتوب في الكتاب يبقى الاكسبشن وجود الماس حاجه من الاثنين يا فيكال امباكشن في هذه الحاله الاقيها دروي انتبدبل احس انها فعصه تحت ايدي ها يا اما خرم كانسر خرم وعمل بريكوليك ابسس ولا هي هوت ورك اند فيري تندر انتوا بقى تاخدوا المعلومه دي وتقولوا لي ايه بقى ان كاسا سي مايند فيشن بريزنت ويز ماس ان ذس ماس كود بي يا ابني ما حدش قال كده ما مكتوبه يا ابني افهم ده نيفر ويز ماس لكن لو بقى التشريح يعني جاب لي واحد وحطيت هنا لقيت فيه ماس اقول بريكوليك ماس بالهرزه بريكوليك ماس لقيت بس وتندر اقول له ده دايفرتيكولايتس كولاي وعامله الياك ابسس ما فكرش بالجريد كومن سينز ار كومن دايما فكر في الكومن وساعات الممتحن يقول لك طب افرض لقيت ناس افرض لقيت ناس يبقى الافرضات بتاعتي ايه؟ يو اندرستاند؟ يبقى خلي السؤال يتسال لك ريلي اف بريزنت وذ ماس يبقى ممكن يبقى كذا او كذا بالعكس ده اي اكسكلود لو لقيت ماس وبعدين لما الاقيها اقول اه يبقى كان طقم كذا مش محتاج اسافر مش محتاج اسافر مذاكره ممكن بقى وكل ما تقعد بقى تتعمق اكتر ممكن اقول لك العيان تصور عنده كانسر سيجمويد بريزنت ويز كونسبيشن اوف فابوليشن قول اتصور ان جالي عكس الكلام ده خالص جالي دايريه كدابه دايريه كدابه سبوريوس معناها كاذبه هو بيحصل ايه الراجل ده الناس الكبار دول ليهم تقاليدهم خصوصا في مصر يعني جاله امساك راح بكلم الصيدلي بقى ما هو ده راجل كبير في السن بيطلع له ادويه السكر والضغط والقلب بكلم راح طلع له ملايين بقى ارجع ملايين يوم الثاني الثالث الرابع مفيش نتيجه زي ما الصيدلي ده كلم صاحبه بقى المعاش او القهوه قال له لا لا لا ده انا باخد ملايين ممتاز كذا كذا كذا عمال يبلع الملايين دي بتعمل ايه؟ الملايين دي بتعمل لك نوع من انواع الميوكس هذا الميوكس هيهرب من ورا مين؟ الستولز او ممكن ان هو ينزل بجش فيعتقد انها فكت يعتقد ان هو جاله بقرية this is not بقرية مفهوم؟ معشان لو لقينا مرات كلمة سبوريوس دايرية اقول اه ابو سبوريوس الكدابة دي بتاع كانسر سيجمويد او كانسر ريكتو سيجمويد حاجة ايه؟ قفلة يعني طيب حد يألف لي كانسر سيجمويد حد يقلب لي الكانسر سيكر دي منين؟ افكر ازاي؟ وانا عايز مخك اقول السيكر ده كابيشيس ده كابيشيس يطلع فانجيتي وده فانجيتي هيريتيت يبقى هيجي لي بحاجه اسمها ايريتيتيف سيمتومز او مانيفستيشن والايريتيشن دي بتعمله ايه؟ كوليك وكونك تجيب معاه ايه؟ دلالية وعشان تشوفه بيبقى بصمه من كتر ما بيتعصر هيخر دم بليدنج بلاد يبقى دي صح هيجي له كوليك بلس دياريه بلس بليدي بالريكتر. يبقى كوليك مع دايريا بلس بليدي بالريكتر. The mass of egress commonly presented with mass is a second mass. This is the commonest chronic mass in the right ear also. Cancer seeker. Then an appendicular mass is an acute mass. And how about the commonest cause of the mass? But it's the commonest for the physician mass. Yes. That's good. عشان نوصل ناس اللي بلازم ما شاء الله يعني كبر قوي. طب كان فين قبل كده؟ تخيل واحد عمال ينزل نزيف خفيف ودايريه شغاله، فمن اشهر البرزنتيشن بتاعه الاثيميا. لاحظوا هنا ببعد عن كلمه كاشيكسيا، لفظ لغيا خلاص من كتب الوهم. واكتب بقى كده the commonest three cancer presenting with anemia. اكتب بروزها في كل حته دي. The commonest three malignancy presenting with anemia. واحد stomach، اثنين cecum، ثلاثة liver. ليفر بروزه. ويعني ايه برزنتيشن؟ لان وانت لسه بتذاكر الجي اي تي هتلاقي حاجات كتيره بتبرزنت، حاجات كتيره من ضمن كليكا بيكتور كده كلمه اسينيا، من اشهر الفانكرياتيك اسينيا مثلا، من اشهر الاسفاجيه الاثينيا اللي هي بيه. لو قلت لي الثلاثه دول طب يلا بقى انا جمعت كذا وكذا وكذا، بقول لك لا. عندك كسر البنكرياس ده عشان يوصل لاسينيا كان قبليها اصفر واخضر وهرش لغايه ما جاله ايه؟ اسينيا. فايز نوت برزنتيشن. الاسوفجس اللي قاعد يقول لك في الاول يا دكتور انا مش عارف كده اللقمه بقت تقف هنا، وبعدين ده اللقمه والميه بقت تقف هنا، بعدين انا مش عارف اكل يا دكتور، وبعدين انا بقيت خسس يا دكتور. is not presenting in the team. لكن كلمة presentation يعني مثلا واحد مريض بيتابع عندي. هذا المريض كل شكوته انه والله يا دكتور انا نفسي مسدودة شوية. فانت ترد عليه تقول له والله يعني ظروف البلد وظروف الاقتصاد وظروف الكلام العادي. مش كل واحد يقول لك نفسي مسدودة اقول له انت عندك هزة، انت كارثة. وبعدين الراجل سابني جالي بعد شهر داخل ايه ده؟ ايه ده؟ فوجئت ايه ده؟ ماله خس الخسسان ده؟ خسسان بيوند ايماجينيشن. هل ده كنترول دايبيتس؟ هل ده انتستاينال بارازايتس؟ هل ده سيروتوكسكوزيس؟ هل ده مالابزوربشن؟ هل ده كانسر؟ يبقى كلمه برزنتيشن يعني كانت الوهم والخسسان واللوس اوف ويت هو البرزنتنج فيتشر. واحد زي الاستومك ده قلنا انوركسيا، يعني مش في دماغي قوي يعني ايه عندك انوركسيا ده يعني معناها بس الله. ولما ناخد الصومك هنقول لك حتى ايه؟ يا دكتور انا عندي انوركسيا من اللحمه، ريحه اللحمه مش حباها، ما بقتش اكل لحمه. خلي بالك وهنعرف ليه بعد كده، عشان الاتش سي ال مش موجود وبالتالي مش قادر ياكل بروتين. واحد زي ده عندي دايريا يا دكتور. ده دايريا يا عم، ما تربرمش في الشارع، وانا كذا مره ما تربرمش في الشارع. انت عندك قدامك ده، انت عندك دوسنتاريا، طب خد فلاجيل، طب خد مش عارف ايه. بعدين زي مني لفله شويه كده، وبعدين جالي برضه انا مش عايزه تروح، وبقت مغص اسود جماله. حصل له كده جماله جري فين؟ ايه ده؟ ايه الفرق ده؟ فرق مش ماشي مع الحال. في البطن قالوا لكم يا مجموعه عنده سيروتيك ليفر، وبتتابعوا بتتابعوا ايه؟ بتتابعوا ايه؟ كل ما يخش لي يدفع بيزيد اقول له يعني زي الحركه دي كويس؟ طب يلا ده حاجه اسمها ايه؟ الفا فيتو بروتين تيومر ماركر. كان دايما في سؤال انا فاكره قوي، يقول لك ايه لما يجي لك واحد عنده سيروتيك ليفر وبعدين يتهد تحس انه خس جامد قوي؟ خلي بالك هيبقى تومر. ما understand ثلاث حاجات the presenting feature is asenia ودور على سبب الاسينيا اللي مش ماشي مع اي سيمتوم بتاعه فاكر انت عامل دايت عامل ان انا كده في ايه مش ماشي مع سيمتوم مش ماشي مع انا عندي نفسي مسدوده شويه باكل كل حاجه الا اللحمه بقول انا قصص صومك قالوا الناس واحد درسها لك ولا خلي بالك the presenting feature تمام فخلي بالك من الثلاثه دول اعتقد كده لو انا جاي السؤال قال لي قول لي clinical picture of cancer bladder urinary bladder هو البلادر دي capacious ولا narrow capacious يطلع ايه fungated يبقى ايه irritated يبقى احساس التبول مستمر يبقى عنده frequency painful frequency irritated manifestation لانك تقول بلادر من اول لك هشطب غلط قول بلادر از كابيشس كول فلاور زي السوء انا بقى يزق عليها كولكس يعني خالص استمر انا ممكن نقولها ان هي عباره عن وجع وجع ديسبيبسيا ديسبيبسيا بس انا لسه قايل لك يا ريت تديك كده دي من الحاجات الخبيثه برضه ركبه لا كل ركبه كابيشس اند سو اون investigation انا معلمك الانفستيجيشن اكتبها ما اكتبهاش هي كده دايجنوستيك بتستدي كورك اب بروجنوستيك او تشومر ماركر دايجنوستيك الجي اي تي كله يا فيريان يا اندوسكوبي دلوقتي هتكون عندي كوبايه زي دي وفيها راج صغير او عيب صغير في الازازه من جوه ومالها كلها ميه او بيريوم مصورت هيبقى لي بارش از فين ديفكت يبان لو كانت كوره وتتصايع حاجه مدوره ولا منايه طيب يبان الرش ازاي انا املاها ثم افضيها ثم احقن هواء عشان الزق البيريوم على الجدار ففي عندنا حاجه اسمها بيريوم مينيما في حاجه اسمها دبل كونتراست دبل يعني بيريوم وهواء لما تيجي تشوف بيريوم مينيما تلاقي كل ده ابيض فانت بص لي على اليوم في فين ديفكت اور نوت لما نشوف اشعاعات دبل كونتراست اكنك معايا قلم في مصدر ابيض وبترسمها على اشعه تقراها من الجدار تقرا الجدار هل في حته هنا مقطوعه ولا لا هل هنا في تشومر ولا لا اللي هتشوفه دبل كونتراست دبل كونتراست از ماتش مور اكيوريت ذان بيريوم مينيما We specify, we diagnose a very small lesion in the mucosa. Yes. Double contrast, يعني هحقن البريم. هتلقى لك كل البريم، بريم أبيض. خلاص؟ ده لازم يكون lesion كبير، يا feeling defect، يا structure water، عشان يبان. طب إيه بدل lesion صغير؟ تعمل إيه؟ هفضي، ما أنت دايماً بص كل ما هو contrast بيتعمل بطريقتين. طريقة بدائية جدا يعني عندي جهاز أشعة حقنت صورت العيان استناني هنا أعمل حك أخش أحمر الفيلم أشوفه كويس ولا لا مش كويس معلش راجع حك تعالى تاني هنصورك تاني تقعد تديله إشعاع الأجهزة الجديدة بقت لازم أعملها وأنا بحقن بتفرج يبقى في إيمج اقول لها الصورة حلوة دي الصورة اللي هشوفها جوه لما اصورها يعني مش عاملك بختك ابو خيط لا ده انا شايف ايوه دي الصورة اللي باين الليجن الاجهزة الاحدث احدث كمبيوترايزد يعني ممكن اخد خمس ست صور في فيلم واحد خلاص اذا لو عملنا بيريوم مينيما هيوديه كله كله وعداجة ليجن كبير ديسبيسيف طب انا عايز اشوف ليجن في الميكوزا يبقى لازم اعمل ايه؟ اروح مفضي البريم ففي بريم موجود جوه خلاص؟ لو حقنت هوا البريم يحصل له ايه؟ هيلزق على الجدار هيلزق على الميكوزا فلو في ارثر او في تشومر الميكوزا كونتينيوتي هيبقى ايه؟ ديسربتد هيحصل بريك هيحصل كسر هيحصل ديسكونتينيوتي لو هو بيصور لك الميكوزا بس والجاز او الهواء اسود بيقول لك من بره ابيض ومن جوه اسود ده دبل كونتراست هنتفرج على الاشعه دي كولا عظمي بلاس بايوبسي. في ساعات سؤال يقول لك ايه؟ انت ما عندكش كولا عظمي، ما عندكش منظار قولون، عندك منظار سيجمويد، عندك سيجمويدوسكوبي، سيجمويدوسكوبي ده 70 سنتي. خلاص ما يقدرش يوصل لغايه القولون. عملت سيجمويدوسكوبي لقيت شومر في السيجمويد واخدت بايوبسي. لازم اعمل بيليا مينيما ولا كفايه السيجمويدوسكوبي؟ ما انت عملت سيجمويدوسكوبي ولقيت الشومر واخدت بايوبسي. لازم اعمل بيليا مينيما؟ لازم. لو انا لا امتلك الكولونوسكوبي اللي هيوريني لغايه الرينو سيكال بار فهعمل سيجمويدوسكوبي بلس بيليا مينيما عشان ده مشهور ان هم عندهم ايه؟ دبل او مالتيبلستي او دبل برايمري زي البريست سيشن. بريست مالتي فوكر زي السيرويد بابيلا كارسينوما مالتي فوكر. وكل البريمري نتيجه واحده بتاثر الجول كله. ايه ميتاستاتيك ورك اب؟ كالعاده ليفر فانكشن تيست الترا ساوند سي تي. ايه هو التيومر ماركر؟ الاشهر كارسينو امبريونيك انتيجين. ده عندك ده بياكل انسان لان ده اول تيومر ماركر يكتشفوه. اول ما سمعنا حاجه اسمها تيومر ماركر كان هو ده. بعدين الالفا فيتوبروتين بتاع الليفر. دلوقتي كذا مره قلت لكم اصبح دلوقتي التيومر ماركر كتاب بيتوزع المعامل الكبيره توزعها على الجراحين. عايز انا اشوف ايه يا رارا كانسر بانكراس بقى ايه الجديد فيه يعني. احفظ ايه ولا ايه ولا ايه بس دايما هفتكر اول اثنين. في دلوقتي 15 9 برضه ده مور سبيسيفيك اند سو اون. بس ما تنسانيش ده. عمره كان دايجنوستيك ولكن بروجنوستيك. يعني الكارسينو امبريونيك انتيجين ده من 2 ل 5 يونت. 2 ل 5 نانو جرام برسنت. لما يبقى 50 100 200 300 ساعات بص الاقي بقى ناس خصوصا بقى الدكاتره زيكم صغيرين بقى ده والدي عنده كانسر كولون. ليه يا ابني؟ ده عملت له تشومر ماركر طلع ان هو مش هقول لك انا 5 لا ده طلع 100 طلع 200 بص ده ابتدي اقلق لما يقول لي بقى 2000 3000 ان هو دايجنوستيك ده عموما فيري هاي تيتش. طب ازاي؟ مش كده عليه بروجنوستيك يعني يطلع زي ما يطلع. انا وعندي شويه كولون امبيك ديسنت ممكن تعالج الكالسيوم والبريك انتجن لكن انا هعمله يطلع 100 200 يطلع يطلع وهعمل عمليه فينزل. اقول لي ما العمليه بتاعتي كويسه لما اجي اتابع بقى اتابع مين؟ تمام؟ اتابع مين؟ ده التشوم ماركر وفايدتها از بروجنوستيك وليس دايجنوستيك. نعم؟ بالظبط. انا سبيسيفيك. تريتمنت. تريتمنت ده برضه ايه؟ تريتمنت ده برضه ايه من الحاجات اللي هي ممكن زي تريتمنت اوف كانسر سيكر، تريتمنت اوف كانسر سيمويد، تريتمنت اوف كانسر كولو. وتلاقيه كتير وتقرا دخلت من حاره طلعت على حاره وفي الاخر تهت. ففي مواضيع لازم تكسر شوكتنا. سبق وقلنا على كانسر بريست اللي حتى شباب كله معاني وغلبنا على الاسكيميا وهنتكلم على الكانسر كولون هنتكلم على جوندس. في مواضيع كده لازم تتلم ابقى عارف انا البانوراما بتاعتها ايه. فدائما بنقول ان الكانسر كولون يا اما جاي ويزاوت اكيوت انتستانال اوبستراكشن يا اما ويز اكيوت انتستانال اوبستراكشن. الله ده انت يعني عليك فوق اوبرا وايه اوبرا. انا دايما ابدا اقول لك اوبرا وايه اوبرا. لا ده انا ابدا فيها اكتر. ليه؟ لما جيت ذاكرت لقيت ان كانسر سيجمويد كومنلي مي بريزنت ويز اكيوت انتستانال اوبستراكشن. كانسر سيجمويد مي بريزنت ويز اكيوت انتستانال اوبستراكشن. طب هنعمل ايه في الامرجنسي؟ لو جالك انتستانال اوبستراكشن هتعمل ايه؟ هذا موضوع اللي جاي بعد الكانسر كولون وريكتال. ده جاي والانتزاع وصل لاكسيد معوي. احنا قاعدين كافيين خدمه شرنا دخل واحد عمال يضغط مسدود السداد كامل تعليق تو ريساسيتيت الاول. فلازم هنعمل هنا حاجه اسمها ريساسيتيشن اللي هنقولها الدرس اللي جاي. ده قصه الريساسيتيشن دي قصه. والريساسيتيشن دي عليك انت في ساعه ساعتين بالكتير. وبعدين لازم تعمل ايه؟ immediate exploration. فتحت على فكره ده ملخص ده ايجاز ده قريبا درس السبت اللي هنقوله بس ايجاز. فتحت لقيت ايه؟ كانسر سيكر وزادت اهو المنظر اهو لا متحضر ولا اي حاجه وحاجه يعني ايه بالونه قد كده وانتستن قد كده كل اللي تقدر تعمله ولا انت عارف ده اوبرابل ولا ان اوبرابل ولا عارف حد عنده دايابيتس ولا لا رحت اخد دي وصلتها دي اي باي باس الاوبستراكشن عملت ايه؟ اليوم ترانسفيرس انستوموزيس هل معايا مطلوب كل ده؟ نعم؟ الاستاذ وصلت ساعة الاسبريت طبعا. ده كان عليك بعد كام ساعة. اي اسبريت؟ ده مسدود اهي، هنا دي مسدودة هتكلم هنا مسدود. أنا عشان يبقى جاي من هنا البريستالسيس باي باس الاوبستراكشن بالعكس. دي هتقلب الاكسس اوف سبريت. لما حاجة عمالة تخبط على التشومر تخبط على التشومر تخبط على التشومر أحسن ولا أبعد عن التشومر وبعدين أشوف أخبارنا إيه؟ تمام؟ ده لو سيجمويد أحسن حاجة أهو أروح أعمل بروكسيمال كولوستومي بس ده اللي مطلوب منك بروكسيمال كولوستومي then investigate and treat as without substitution. تمام دي؟ يعني هو مش مسدود هنا؟ ماشية مسدودة، ماشية مسدودة، رحت أنا عامل إيه؟ كولوستومي. Artificial venous طلعته من هنا. طلعته على بره. طلعه من فين؟ يمين ولا شمال؟ يعني ادي هذا هو سؤال ذكاء مش هتجاوب طبعا يمين ها؟ يمين انا حاطه هنا كده على زمن بعمل يعني بص هو طبعا انت مش هتقدر تجاوب عليه لان لسه ما خدناش هنا to the right of the middle conic ليه؟ عشان نشيل الرز ده كله عشان انا ناوي صح زي ما صار عشان انا ناوي بعد كده اشيل الجزء ده لما اشيل الجزء ده اقدر اوصل من هنا لهنا لكن انت لو جيت عملته هنا ضيقت على نفسك مش هتلاقي انف كولون يوصل فاهم زي فانت تعمله هنا عشان لما تشيل الحته دي يبقى عندك ما تبقى من هنا يقدر يوصل لغايه تحت دلوقتي سي ان هو without intestinal obstruction يبقى ايه لك فين؟ الى الحوادث الطوارئ هو بيعمل ده وانا ما اعرفش هو ولا عندي فكره ده الدرس اللي جاي intestinal obstruction يو جيس ولما تفتح هتعرف كونه ولا ريكتم ولا الريستيشن ده معاك ما هو لازم ارجع بس هل انا بعمل محاولات مثلا زي ووش او كده يمكن تسلم يعني هو جاي intestinal obstruction؟ المحاولة الوحيدة اللي أنا ممكن أعملها إنه يفك، شو كلمة يفك؟ لما أقول أنيس في سبسكرش. يعني واحدة ست جاية إيه دي يا ماما؟ أصل أنا ولدت ثلاث مرات سيزارية. وإيه دي يا ماما؟ أصل أنا بعيد عنك بقى رحت شلت الرحم. دي قصص كتيرة أوي هتشوفوها إن براكتس. فجايين لي سبسكرش. هلاقي الدنيا كلها امرضة. فبديها 24 ساعة محاولة انها تفك. تمام؟ هذا هو الاسلام. انا عندي بصي اهو وهشيل انا جزء ده خلاص عايز اوصل ده لده سي مثلا لازم انا ازحزح ده ينزل معايا. طب لو انت حاطه هنا ده الكولو اللي هيتزحزح معاك من هنا لهنا بس ده كان لو جيت حطيته هنا يبقى الجزء ده من هنا يقدر ينزل معايا كده. نعم. أنا ممكن ما أقفلهاش هو أحسن ما أقفلهاش. ليه أحسن ما أقفلهاش؟ أنا هوصل ده بده خلاص؟ ويبقى ده بيبعد عني حجم المراز اللي هينزل لغاية ما دي تلتئم ثم أقفلها. عشان بقول لك أنا ما كنتش متوقع حد جاوبني ليه لسه ما خدناش إحنا الأوبرتيف بتاع الكولو. أنواع الكولوستومي وإزاي بتتصرف. المهم بس عشان رسمتها ما دام هتسيبها تو ذا رايت اوف ذا ميدل كولم وحتى لما في ترسم يبقى رسمتك صح. طيب وزود الاندستان ستراكشر جاي من العياده الخارجيه من العياده وعملت له انفستيجيشن 100 وعرفت رسم الريجلاين فهقسمها بقى الى اوبرابل وان اوبرابل واوبرابل وراها كلمه ايه؟ راديكال. خلاص احنا اتعودنا بقى على الفاظ معينه لان اوبرابل دي للبروجنوزس ده كيورابل قابل للشفاء ولا غير قابل للشفاء؟ ده قابل للشفاء يبقى نعمله راديكال. راديكال ايه؟ حسب الحاله بقى. واحد لو كان سيكا هعمل رايت هيمي كوليكتومي واجي في الامتحان بقى اكتب نبذات ده مش اوبرت ده اشرحه ده هقول له ايه؟ كانسر سيكم انا هربط الاليو كوليك والرايت كوليك هربط ايه؟ الاليو كوليك والرايت كوليك ده هيعمل لي ديفاسكرايزيشن لكل السيكم ابندكس ذا لاست 10 انش 25 سم من الترمينال اير اسيندنج ترانسفير سكول وهيباتيك ابدكشن وهجيب الاليان اوصله بالترانسفير سكول هذا معنى الراديكال هيميكولاتري. راديكال يعني انا شلت الكور وشلت الليف نودز وشلت التيشوز ان بتوين. لما تيجي بقى حاله زي مثلا تي بي او كروز تعمل لي رايت هيميكولاكتومي بس بعملها ايه بقى؟ بمشي هنا بس ما بوصلش للجذور ما بوصلش للانترميديت لمبنوز معايا؟ طب لو عندي كانسر ترانسفيرس كولون ترانسفيرس كولون هتربط مين؟ الميد القلب وهشيل الجزء ده. اوصل اند تو اند انستوموزس. لو عندك كانسر بالسيدي الكولون هتربط ده وده وده هيبقى باسكرايز كل ده وهنسميه ايه ده؟ ليفت هيمي كولكتمي ويز اند تو اند انستوموزس. لو عندي سيجمويد هربط اس 1 واس 2 واس 3 وهشيل البلفيك كولو واسميه بلفيك كولكتمي ويز اند تو اند انستوموزس. ايه الموضوع ده؟ دلوقتي ويزاوت ستار اوبستراكشن قسمتها الى اوبر وان اوبر. اوبر معناها كيورابل معناها راديكال كولكتمي. لا معنى راديكال كولكتمي سيكم يبقى راديكال رايت هيميكولكتومي. طب فسر لي يعني ايه رايت هيميكولكتومي؟ يعني ايه راديكال؟ يعني لازم اشيل البرايمري واشيل الليمف نودز واشيل التيشوز ان بتوين. فاضطريت ان انا اربط الانيو كوليك والرايت كوليك. فين بقى ممكن اسالك السؤال ده؟ اقول لك ايه؟ هو السيفتي مارجن قد ايه. الباثولوجيست وجدوا ان الكانسر كولون في مايكروسكوبك سبريد، احنا قلنا كل ربع سيركمفرنس عايزها 6 شهور. مايكروسكوبك سبريد فوق وتحت 5 سم، فيور سيفتي مارجن 5 6 سم ده فل. طب انت بذمتك هنا اعتمدت على السيفتي مارجن ولا لا؟ انت شلت اكتر، يبقى يور ريسكشن ما اعتمدش على السيفتي مارجن بتوع الباثولوجي، ولكن اللي اجبرك على الريموفال هو الاسكيميا او الكولون الناتج من رد البلد سبلاي عشان اقدر اشيل الليمفوس بتاعتها. وضحت؟ هيسالك يقول لك طب يا ابني لو وصلت للسنترال رقم 4، لو وصلت الى السنترال قول لي يبقى ايه الابروج؟ عشان ما اقدرش اربط السبيرزنتريك ارتري اللي هو بيسبلاي كل الميجات، ما اقدرش ده انكومباتبل ويز لايف. فلو وصل للسنترال بتاعت السيكا بتاع السوبيريو ميزنتريك اعتبرتها ايه؟ ان معايا يا جماعه؟ فاهمين؟ طيب في بعض الجراحين يحبوا يعملوا اكستنشن، يعني يقول لك طب ما تشيل ده مع ده وهسميه اكستندد رايت هيميكوليتو. يسموها ايه؟ extended right hemicolectomy to be more radical. طالما انا مش هيخسر حاجه كتير قوي يعني. او left colectomy ممكن اعمل extended left hemicolectomy. مش معايا؟ او بدل يا اخي ما تقسموها دي بس. ما تيجي تعمل حاجه. مش بس سيبوها ده كومن، ده كومن. ما تيجي تعمل حاجه تبقى more radical. زي ايه؟ اسمع، هربط الانفيريور ميزنتريك شخصيا. يعني انا هنا بالظبط اكني بقول لك حتى لو وصل الى الانفيريور ميزنتريك اللي انت اعتبرته في الناحيه اليمنى، لو وصل الانفيريور ميزنتريك ان اوبرال، لا في اليسرى بقى انا هربط الانفيريور ميزنتريك. وبعدين هشيل الليفت كور وهشيل السيجمويد وهشيل الابر هاف اوف دايركتور. ده مو راديكال. يعني انا بقول لك بص، انا بدل ما اقول لك ايه؟ بقول لك ايه نسبه النجاح بتاعتك 60%، لا انا هخليها نسبه النجاح بتاعتك 40%. يبقى انا بدي اكتر جنروستي اكتر. بدل ما اخليك لغايه الانترميديت اوبرابل، لا ده السيرفر كمان هتبقى اوبر، بس على شرط. اون ذا رايت سايد مش رايت سايد. وهيبقى دي اور روتين سيرجري. ولقوا ان حوالي 8% بالظبط، الاحصائيه بتقول 8% واكستند السرفايفل ريت. لانك انت هنا يا جماعه الكانسر ده اصله في حته ممكن استغنى عنها كلها، لدرجه ان حديثا في الكثير، انا مش عايز اعلمها، الكثير من الجراحين في كانسر كورب توتال كولكتومي. يلا واجيب ايه يا دوريكتور؟ ايه؟ ايه المشكلة ان الشن الكولون كل ما انت كنت ساعات بتشيله في الانسيتن كوايتس كنت ساعات بتشيله في مينا بروبوزز قبل ما يبقى مالجنت؟ ايه المانع ما تشيله كله؟ وصله بالريكتر وارتاح بدل الانفلتيشن بدل الدبل برايمري. فانا هخليها في الاخر خالص ان بي سام سيرجن بيرفورم توتال كولكتيف زي ما هيجي لك بالاسوفجاس وهشرح لك هنشيل الحته دي ونشيل الحته دي ويقول لك سام سيرجن بيادفايس يشيلوا السوبرس في كل حالات كانسر السوبرس كله. بس انا كطالب عايز اسمع منك انك انت مذاكر الكلاسيك. ما انا كان ممكن كل ده اشيله ولا كده دلوقتي كارل بيعمل كده كولاج. فين الكلاسيك تدريس؟ تدريس ده اصوله. ودي هسميها ايه بقى العمليه دي؟ خلي بالك انت ليه عايز تربط الفيرو ميزنتريك؟ عايز اربطه عشان حتى الانفلود اللي هتوصل لها هجيبها من لاجلوخ. فبالظبط كلمه لاجلوخ دي يعني انا هاجي اربطه هنا. دي يعني عشان حتى الانفلود اللي هي خلاص هتخش على الباراكوليك، لا تعال الباراكوليك، لا تعالي. بيسموها فلاش تاي. فلاش يعني مماس، تاي يعني رابطه. فلاش لايجيشن. فلاش لايجيشن. طبعا بديهي جدا هتلاقيني اقول نفس الكلام مع كاسا ريطا. عشان مور راديكال بدل ما انت زنقني تحت في الركبه. طب لا خليك مور راديكال. يبقى انت هتكتب الاتي في الامتحان: كانسر سيك اب رايت هيبي كولكتري. وتشرح لي يعني ايه راديكال رايت هيبي كولكتري؟ انك انت ربطت الفاسلز. سام سيرجن بيعملوا اكستندد رايت هيبي كولكتري. كانسر ترانسفيرس كولو عمل ترانسفيرس كولكتري. سام سيرجن بياخدوا اكستندد رايت هيبي كولكتري. فهمت ازاي؟ ليفت كولو ليفت هيبي كولكتري. سام سيرجن بيعملوا اكستندد ليفت هيبي كولكتري. سيجمويد هيبي كولكتري. سام سيرجن بيعملوا ايه؟ extended left hemicolectomy flush tie operation. وهيشيلوا upper half of the rectum السيجمويد الديسند كولوم ويجيبوا حته من ترانسفيرس كولوم على الرقبه. وفي الاخر خلاص ان بي نو دي سام سيرجن بيرفورم توتال كولكتومي عشان الدبل الوقت ويل ريكتال انستوموس. فيقعد اتفضل الفلاش تايم از انديكيشن فلاش تايم لازم تكون سيجمويد ريكتوم امر ريكتوم. يعني انا ممكن هنا اعمل فلاش تايم، ممكن هنا اعمل فلاش تايم، ممكن هنا اعمل فلاش تايم. مور راديكال وبالتالي انها قللت الريكارنس وزودت السرفايفر. ليك ليك هي ناقصه، هي ناقصه يعني نقطه مصر اللي هي ناقصه والسيروزا ناقصه. فين كم شخص حاجه ماشي كله كله؟ طيب نكمل بقى. يس اتفضل. الاكستندد ليفت هيمي كولكتومي ده هي نوع من الاكستندد بس مش فلاش تايم. فاهم ازاي؟ يعني انت عشان تقول اكستندد ليفت هيمي كولكتومي مع دي فلاش تاي. خلاص هي عمليه اسمها فلاش تاي فلاش لايجيشن. قصدك فلاش لايجيشن في البيرمز انت. بصوا يا جماعه لو هي ان اوبرابل هنعمل ايه؟ اف ان اوبرابل هي ليها لا ليها اصولها. ايه الكرايتيريا ان اوبرابيلتي؟ جنرال ولا لوكال؟ General metastasis beyond the head of the surgeon. General amputation. General repair. Local fixing. To import a special fixing. The procedure don't work. فتحت لقيت برا اورتي لينف نوت. كل دي كريتيريا اوف اي اوبرابيلتي. ليه يعني؟ طيب هنعمل ايه؟ كل اللي هقوله بايلاتيف. كل اللي هقوله ايه؟ بايلاتيف. هقسمها تاني. هي ريسكتابل ولا ايه الريسكتابل؟ طب ليه قسمتها كده؟ عشان وانت بتقرا لقيت ان كريتيريا اوف انفورميتي واحده منهم اسمها ايه؟ فيكست ريبورت ستراكشر. مش قادر تشيل. لو ريسكتابل احسن باليشن تشيل تشوف. احسن باليشن يعني ايه؟ يعني لو رايت لو سيكا اعمل ايه؟ رايت هيمي كولكتري. لو سيجمويد نفس الكلام اللي فات ليفت هيمي كولكتري او سيجمويد كولكتري اند سو اون. هنا بقى عيب تاني يا دكتور. ايه الفرق بين هنا وبين هنا؟ الفرق ايه؟ بروجنوزس. بروجنوزس قلت لها 50 مره انت بتساعدني في عمليه. شلت رايت هيمي كولكتري خرجت لها للمريض يا جماعه دي از اوبر. ساعدتني في عمليه ثانيه الاسبوع اللي بعده رايت هيمي كولكتري يا جماعه ذيس از ان اوبر. ايه ما انت نفس التكنيك ده ونفس التكنيك ده يا جماعه. الاوبرابيلتي بلس ريليتد للبروجنوزس. بقول له انا شلت بس شلتها كواليتيف. انا كمل داستاسيس هنا وهنا وهنا. شلت وان شاء الله بدون مقاطعه انا شلت كل الماليجنسي. ادي كلمه اوبرول او اي اوبرول. تعالى شوف بقى ريسكتبل تعمل ايه بقى؟ ما بتشالش. ما بتشالش باي باس. يعني ايه ريسكتبل؟ اقول كما هو الحال في الاكيوت صعب صح صح ولا لا؟ ما بيتشالش ملاكم عملت لي ترانسفيرس انستوموز او عملت بروكسيمال كولوستومي وريحت العيان من المغص المستمر من البليدنج من الاوبستراكشن كله ماشي معايا. اللذيذ بقى هنا خلي بالك انت عملت ايه؟ كما هو ده ما عملتش حاجه خالص. One month later اعمل لي سيجند لوك افتح تاني 90% بقوا رسائل بعد شهر من العملية دي كان الرسالة بعد شهر فتحت قلت طب افتح وبص لقيتها بكرة لقيتها صيف لقيتها رسالة تفسيرك ايه؟ لما حكمت المرة اللي فاتت عليها ايه الريسكتبل كان هناك انفلاماتوري ادهيجن بجانب المالجنسي تيومر وبراز وعمل انفلاميشن يا اما عمل بلفيك كولايتس يا اما عمل تيفلايتس ايه تيفلايتس؟ ايه اللفظ انا بقوله؟ ليه اتلككت عشان اقوله؟ يا اما عمل سيجمويد كولايتس يا اما عمل تيفلايتس. تيفلايتس او تيفلس معناها سيكا باللاتيني. فما فيش حاجه اسمها سيكايتس. يعني اسمها تيفلايتس. فاذا التهاب السيكا از تيفلايتس. اكتب لو سمحت. نعم؟ ولا حاجه. انا عملت سيجن دوك. يعني ايه سيجن دوك؟ ري اكسبلور يستاهل. نعم سيكا مو سيجمويد عملت سيكا دوك للاثنين. دكتور عوضو ايه اللي حل سيكا وانت فتحت خلاص انت فتحت جيت تشيل ما بتشالش فيكس لي بوس في المصري ما اقدرش اشيل على نيرفس سيكا بلكسس مش قادر اجيلها كده كده كده قلت لا سيب بدل ما تبوظ الدنيا. لا اسالك بس على الكومون ايليك جيت تهزر جنبي كده لقيت اللي هي بدا ايه يبلصيت يا عم ابعد عنها. فقد يكون دي انفلاماتو يا ديجن لما بعد الستورز اواي فروم ذا ليجن هي دي مع الانتي بدل اللي بيتاخد كده غير بوست اوبرتيف هي دي فبقى سهل انه يتشال. دكتور يعني انا بتاع عين مره ثانيه هو اصلا فاليو في الحته بلاش في العاطفه دي ممكن انا غير مسلوب وليس عاطفه. لا انا بتكلم ده انا ممكن افتح يعني افتح تاني وراح ماليش حاجه اقفل تاني. يس يس الطب مش عاطفي. لا اصل هو يستحمل يا دكتور سيبه يا عم انت تبهدله ليه على اخر ايام ما عنديش هذا الكلام ابدع تاني علشان طب احنا بنسمع كلام زي ده. يا دكتور عنده السكر ايه يعني عنده السكر؟ الكلمه دايما يا دكتور يبقى عنده السكر يبقى عنده السكر ها؟ طبعاً الناس واحد يعني اللي يرسك وظلها حاجة بقول له انت عندك مبلاح قال لي عندي سكر وابع عشان ده يوم اللي هتصابه بعدين ايه دخل ده بقى؟ ده الصوت يعني اللي يرسك وظلها عملت طيب بصي طب ايه الجيل اللي انا هتصاب له بقى؟ تحاول يرسك وظلها مش لا شوف بقى ده ممكن يعمل لك ابسس وهو قاعد وبيكبر ممكن يعمل لك ابسس ممكن هيموريج مستمر ممكن يوصل لدرجه ان هو يوصل لو انت سايبه يخش على النفس يدي بقى الانفيرتو بين الاخير على الانسان الام مجرح وعمر بتاع ربنا مش هرب ده هيموت انت. ف this why the best line of palliation she choose يبقى لما يموت بقى يوم ليبر فيجر يبقى كوما توز ومش هيضرب الالم يموت بقى من ريسبيرتوري امبارسمنت اند ديث يموت من كوما في البرين لكن انه يموت من التشومر نفسه لوكال ده مؤذي جدا مؤلم جدا عشان احنا نشوف الحكايه دي في البنكرياس حاجه مش قادرين نشيل البنكرياس وهي حاجه يعني نزرب فيزرب بس ذا بيست باليتيف تريتمنت تو ريموف التشومر عشان قالوا لك السجا افتح تاني وشوف استاهل. من ضمن الانوبرابيلتي قلت ايه؟ جنرال ولوكال جنرال انفيد ميتاستاسيس ليفر ميتاستاسيس طبعا انا مع تقدم الليفر سيرجري اكتب بعد ما خلصت ده كله ان بي ليفر ميتاستاسيس considered as criteria of inoperability but لا دايما انا اتعلم مني الرول ولكن لو احنا قلنا التومر ده از ريسيت وقلت لك ان التومر ده نو اذر ميتاستاسيس واخد وان نوب والعيان ده يجيب لي يونج في الخمسينات ده يا ريت حكمت طيب خلي بالك ليفر ميتاستاسيس انوبربل خلاص ان بي بالاخر خالص بعد ما خلصت ان بي واديتها شروط confined to one lobe no other metastasis primary resectable عيان يتحمل عملية يعني لسه صغير يعني ممكن يعمل لوبكتوري يبقى انا قلبتها لك من الاربر لوبكتوري مفهوم؟ يا سلام النهاردة كده بقى ارجع البيت مفيش metastasis no other metastasis يعني هو المتاسس الوحيد الليبر وشيل اللوب اللي فيه التومر ها لا خلاص حضرتك عشان وقت لا ليفر ميتاستاسيس از ان اوبر الا اذا والله يبقى هشيل اللوب بس هشيلش اللوب اللي فيه اضر ميتاستاسيس استجيني ما مالهاش معنى النهارده بقى في البيت برواقه كده اروح اعمل ورقه بالمنظر ده بهذا الشكل وبظهر الورقه بقى التفاصيل تخيل انت مثلا ليله الامتحان كسر كله ببص عليك بصه واحده خلاص اللي هو بقى لنا ساعتين وشويه بنشرح ولا ساعه وشويه بنشرح في نظره واحده تخلصه امتحان ليله الامتحان بتبدا من كل يوم من دلوقتي لكن هتقعد تقرا تقول لا اصل كلام حلو وطبعا لما الواحد بيقرا كلام حلو تعالى لم الكلام ده ما تلاقوش حلو الا زي ما موضبهم دلوقتي بالمنظر ده كده السنة اللي فاتت في الامتحان الفاينل عندنا جاي سؤال كومبير ما بين الكانسر رايت كله يس دائما الكومباريزون ماشي دائما الكومباريزون اللي هو سبعة مفتوحة هنحط لها احنا نحط لها عناصر الموضوع اللي هي ايه؟ عناصر الموضوع اللي هي كل الموضوع يعني ابدا بالفيشن بالايثيولوجي بالباثولوجي بالسايت بالكمبليكيشن بالكلينيكال بيكتشر بالانفستيجيشن حطها وفتتها على هيئه جدول او ممكن انك انت انا سؤال زي ده انا ممكن اعمله على هيئه كانسر رايت كولوم كانسر ليفت كولوم جدول في الاخر من الجدول هيبقى كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه بس كده مفيش اي كلمه ولا لا لا لا لا انا بقول لك ده كانسر طلع من السي كاب ده كانسر كان في شيء وده طلع من السيجمويد ادي بدايه ايتيولوجي ده هو ده بس هلاقي اكتر حاجات اللي هي ارسل بروك كوايس الاقي اكتر لو قلت كارسينوجينز تبقى اكتر ناحيه السيجمويد وبالتالي كانسنس السيجمويد اكتر من الايتيولوجي بس ده عشان تستجنش اكتر يبقى اكتر من ده 50 ب 25% يعني قصده الرايت باثولوجي نعم الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين معايا؟ اتفضل ايوه محمد بالظبط. سيكم بروجنوز بتاعه اسوء من السيجمويد. السيجمويد ايرلي بريزنتيشن ده سيكم بس هتلاقي اسينيا فاهم هلاقي ان اكبر السيكم ممكن يبقى بعد الجلد كله وده افضل انفريجيت ده احنا ليه دي اتينيا وده خلاص كريكا بريزنتيشن واضح قوي ان ده كده انفستيجيشن ده بيبان ايه وده بيبان ايه ده بيبان كوري فلاور ده بيبان تاني رايت طيب ولما بشوف الاشعه الاقي ان السيجمويد لما يتيق كده تلاقي من فوق حته واسعه وتحت حته واسعه يديك ايه؟ الابل كور ابيرنس ده في الاكس راي خلاص ال ال الاندوسكوبي ده هيلاقي كل فلاور بقوله هيلاقي كل فلاور وده هيلاقي ايه؟ اوسيتيف تايب التريتمنت هتلاقي نفس الكلام ده بقى ده او ده او ده والدين ذا سيم قدامك اهو الكومبارس ما اقدرش احطها كده كومبارس هو الاصل ما يقصدش الاسندنج والديسندنج انما يقصد السيكم هو مش قال لك سيكم وسيكم لا رايت ولاب رايت ولاب طب ايه يعني رايت موصله في السيكم ولاب موصله في السيكم ده ذا سيم ولا ذا سيم يعني مش معتبرين دول كجزء منفصل من الاسندنج والديسندنج دايما عندنا كلمه رايت كله معناها سيكم ليفت كله معناها سيكم يعني سيجما اسندنج ده واحد ده 25 ده 5 السيجمويد والديسندنج ده 50 ده 5 بصوا يا جماعه نفس الكلام هينطبق على كانسر ريكتال تعالى ناخد الريكتال يعني اعيد الريكتال اكني بعيده من تاني هذا الموضوع كانسر ريكتوم برايمر نيجاتيف بلاست رايزنج فور ريكتوم الايتيولوجي هو نفس الايتيولوجي هاضيف عليه اضيف عليه لو جيت سالت هارو الشارع عن الناصور الشرعي دائما له سمعه سيئه يقول لك اصل الناصور بيرجع دايما لدكتور واللي علمني قال لي وانا بقول وانتوا هتقولوا اللي بعليه وهكذا دايما لما يجي واحد عنده ناصور شرعي مرتجع اقول له روح للي عملها لك روح للي عملها الناصور وتشاف طب رجع تاني ليه؟ يبقى حاجه من الاثنين يا عالي يعني انا لو تخيلت المنظر ده هنا هنا الكنال هنا الانو ريكتال رينج وهنا الليفيتور انلاين يا عالي وده نادر جدا انه يبقى عالي المنظر ده يا اما الجراح اخطا وهو بيدخل البروب خرم وراح عمل ناصور عادي. وايه الناصور ده؟ فيش بالبنك. وبالتالي الصعب ان انا اشيل هذه الفيستر ولا هقطع الدور النار. وشيل عايز اوصل لك لايه؟ فيستولا ان انو ذا انال فيستولا. ذا انال فيستولا sometimes is incurable. هيفضل الخرم ده موجود وقد يؤدي الى كانسر ريكتوم. هاضيف على الايتيولوجي فيستولا ان انو في الكانسرس. وحكيت القصه دي ليه يعني ايه؟ طب ما نشيلها ليه هنسيبها؟ واحد عنده فيستولا عمال اتنزل له صديق ما راحش يشيلها ليه؟ شالها ورجعت او كانت عاليه فقلت له ما اقدرش اشيلها. عارفين الفيستولا دي عشان تتعالج مظبوط لا هنا بتنفع ولا بره بتنفع عشان تتعالج مظبوط قوي قوي قوي لازم اعمل ايه؟ اشيلها ده من تحت واعمل له كولوستومي لغايه ما يقفل من تحت ما طول ما هو بيتبرز طول ما البراز نازل طول ما هو بيوسخ الحته مين هيأسد؟ مين هيوافقك؟ تعمل له كولوستومي قد يطول الى شهر او شهرين او ثلاثه لغايه ما تقفل التحت ديت ثم اقفل الكولوستوم. مين الجراح اللي هيلاقي رؤيه بحاجه زي دي؟ افرض انا بعد عملت ده وقفلتها وقعدت فاتحه تاني. ده يقتلني. يقول لي انا عشان كده لما تيجي تقرا حاجه وساعات تقرا كده كتب اجنبيه وتروح فاكر ان دي خليك لوجيك. انا عشان كده لما كتب الكتب انقاذ يقول الفيستولا ريكونستس. النقطة العليا الباثولوجي. سهلة الريكتم ده عبارة عن ايه؟ ادي نهاية السيجمويد اهو هحط كده اقول ده السيجمويد ريكتو سيجمويد جانكشن ثم ده الامبولا او ذا ريكتم وبعدين نزلنا علينا الكنال وهعمل كده كده كده هو ده هنا الكنال ده الريكتم تلاقي الجزء طبعا مع المبالغة في الشكل الجزء الابر بتاع الريكتم دايما بيهيف لايبوسيجمويد، حتى احنا دايما بنسميه ريكتوسيجمويد. الجزء الواسع ده الأمبولي. وهنا دائما اقول لا يوجد رول، احنا اللي بنخترع رولز، لكن ذا رول ان مالجنسي نو رول. فالكومنس ده من اسئله كتيره وتنزل الام اس كيو او اسئله كتيره اورال، وات از ذا كومنس نيك ذا اي بيكتشر ان كانسر ريكتال. لو متوقع مني هتقول له ايه؟ الريكتو سيجمويد احنا الامبوله كولي فلاور، ولكن للاسف وجدناها في الالسر ونو اكسبلانيشن. فخلي بالك من الالسر. The same microscopic picture, the same pathological staging nodal classification. يبقى انا غير دلوقتي ايه الاختلافات؟ اضفت على الاتيولوجي حاجه، اضفت على النيكد اي بيكتشر الكانسر، لكن هما ذا سيم دلوقتي، تيبيكال ذا سيم. خش على ال كومبليكيشن انتراكشن وهيمون اوبستراكشن. عند مين بقى الاوبستراكشن؟ ها؟ عند الريكتو سيجمويد. الو؟ اهلا وسهلا. ايوه. انا رايح هنا النهارده الساعه 8 باذن الله. ايوه. 8 بقى 9 ونص. فالنهارده الخميس. اه. كل يوم من الساعة 8 ل 10 ونص ما عدا الخميس، وفي وسط البلد الحد والاثنين والثلاث والاربع. اه لا، اللي وسط البلد هيبقى الحد والاثنين والثلاث والاربع من الساعة 1 للساعة 4. يبقى عفوا، يبقى ذا سيم ايتيولوجي ذا سيم باثولوجي، ما عدا مين؟ ما عدا الكومبليكيشن اللي يعمل اوبستراكشن هو الريكتو سيجمويد، زي بالظبط السيجمويد، وده سيجمويد بعديها مينلي الريكتو، يبقى هي هياها سميها ريكتو سيجمويد. هنشوف الاسفلت نفسه، ذا دايركت سفلت، الليمفاتيك، ذا بلاد، ذا بروسيلاميك، والانبرونجيشن زيها زي بالظبط كله. تعال نشوف الليمفاتيك درينج او ريكتو. ادي السيجمويد اهو، ادي الريتو سيجمويد، ادي الريكتوم، ادي الامبولا اوف الريكتوم، ادي الريتو ان اي، وادي هنا الريكتو سيجمويد، وادي هنا السبير ريكتال اللي بيكمل فوق از انفيريو ميزنتريك، اهو انفيريو ميزنتريك ابتري، وادي الابتر. الابر هاف از سبلاي باي سوبر ريكتال، الامبولا اوف ذا ريكتال سبلاي باي ذا ميدل ريكتال، والانفيريور ريكتال اللي هم رايحين لمين؟ رايحين للانترنال ايليك. يعني حتى ده احنا قلناها ده مكان من البورتو سيستيميك، يعني الفينس درينج بتاعها ده بورتال، والفينس درينج بتاع اللور تو سيرف ده سيستيميك. الليمف نوت الكولون كان ليه ابيكوليك، ده ملوش انتريكتال، ده ليه بارا ريكتر. خلي بالك معايا، ادي واحد ده بارا ريكتر، وبعدين انترميديت اهو مع السوبيريور ريكتر، وبعدين السنترال مع الانفيروميزنتر. كذلك في هنا بارا ريكتر انترميديت ثم السنترال. سهله؟ لما جم عملوا ليه فانجيوغرافي وجدوا شيء غريب جدا. الابر هاف اهو بيسبريد لفوق بس، اللور هاف بيسبريد لفوق وللانترنال ايديك. دي لازم تراعيها في التريتمنت. لما جم عملوا الانفجار قالوا الابر هاف بيسبريد لفوق، ملوش دعوه بالايه؟ بالترانسفيرس. اللور تو سيرف يعني ده امبولا اوف ريكتوم بيسبريد لفوق وكمان ايه؟ الانترنال ايليا. انت لازم تعرف اللي فات دي درينج عشان لما تيجي تشيل تمام؟ ايه الكليجر بيكتشر؟ الريكتو سيجمويد زي السيجمويد اوبستراكتيف كرونيك كونستيبيشن، الامبولا تيميزموس. تلاحظ دايما الجمله المشهوره change in the bowel habits in old age plus bleeding per rectum think of cancer rectum and colon. كانسر سيجمويد بيجي بايه؟ كونستيبيشن زائد ايه؟ بليدنج بر ريكتم. كانسر سيجمويد بيجي بايه؟ دياريه زائد ايه؟ بليدنج بر ريكتم. كانسر ريكتو سيجمويد بيجي بايه؟ كونستيبيشن زائد بليدنج بر ريكتم. كانسر امبولا بيجي بايه؟ تينيزموس بليدنج بر ريكتم. اذا اي واحد عنده تشينج ان ذا باول هابتس اوف شورت دوريشن بروجريسيف توجذر ويز بليدنج بر ريكتم يبقى ده كانسر كولو ريكتم. وتذكر ان انا اول درس تقول انا اللي مفرق لك ده عن ده، لكن الموضوع اسمه كانسر كولو ريكتم. هنا هقول لك بي ار اقدر احس الالسر. نعم painful لو خرج بره، لو خرج بره الريكتم يبقى البين بتاعه كيودنتال نيرف سيكرال بلكسس سكر، لكن ثم هو جوه فين يسمع؟ مستعين مفيش بين، بين ليه؟ ده بيسمع. ما دام انت بتقول لي من البي ار قدرت تحسه، هنا جامعه ديوكس، جامعه ديوكس في امريكا قسمت اكوردنج للكريجر بيكتشر. عملت بي ار واي مانوال هتحس يا اما ادي الجدار ادي الالسر يا دوبك في الميكوزا وبس قال عليه ديوكس ايه، يا اما مسك كل الورد ريكتم وحاسس بالانجوريشن فده ديوكس بي، يا اما لقيت الالسر وتحتيه لينف نود فده ديوكس سي 1. يعني انت بتيجي تحس عايز ابقى خبره بقى حاطط ايدي انا كده واقول اهي ده الميكوزا، لا دي ماسكه الليه كلها، لا دي تحتيها بلية، تخيل ايدك اهي وهي بلية، لا ده انا حاسس بلية، الا ما انا حاسس في بلية بعيد كمان بس انا حاسه يبقى لسه تحت ايدك. يعني سي 2 احنا في مصر رحنا مزودين دي بالمره، اوريجينال ديوكس ما قالش غير اللي بتحسه بايدك، فبالتالي لما يجي يقول لك ايه وفي ليفر ميتاستاسيس حسيته بايدك ازاي؟ ده طلع اوتك يبقى حسيته ازاي؟ فكلمه ديوكس دي من عندنا دي ستابلتاس عشان تكتمل بس هي مش صح. اي بي سي ديوكس الاوريجينال وتقول كده الاوريجينال ديوكس دي ده صف لفظ للاوريجينال كلاسيفيكيشن. تمام؟ انا ما بقولش ستيجنج، انا ما بقولش ستيجنج خالص. تريتمنت فكرك هو ده ويتذاكر في نفس اليوم ده مع ده. ما تقولش انا خلاص طول بكره كده ريكتر، ذاكر ده مع ده، ده واحد هو واحد. هيختلفوا ايه؟ حاجات بسيطه تعلمها بالاحمر. تري زي ما عملت الكون نعمل ريكتر. ويز ويزاوت. طب لو قلت لك ويز يبقى مين؟ ريكتو سيكونت. يبقى ما فيش غيره. اللي يعمل ساو سلاتش يبقى هنعمل ايه؟ هو السيجمويد يا اخي، هو السيجمويد ريسسيتيشن بروكسيمال كولوستومي. بروكسيمال يعني فوق الليجن وعامل الكولوستومي. بعدين ده انفستيجيت ويزاوت انتستاينال اوبستراكشن يبقى في العياده. برافو. ده خلصنا خلاص يعني. يبقى اوبرا وان اوبرابل يبقى راديكال. ها سمعنا الراديكال هتعمل ايه؟ لو هي ابر سيرت اللي هي الريكتو سيجمويد ابص على الرسمه هنعمل ايه؟ اظن هعمل فلاش لايجيشن صح؟ مظبوط؟ وهشيل بقى التلاتة سيجمويد اهو اهو هاخد دي مع دي مع دي مظبوط. هاخد دي تقول لي طب انت مش هتربط كده الابر ليفت كوليك هيتربط القص ولا في مارجنال ارت هيديله. هاخدهم دول واشيل هيفضل السيجمويد مع ريكتوم صح يا جماعه. فلاش ليجيشن هتكتب انت لسه ايه اللي فلاش ليجيشن واخد الليفت كوليك. ايوه يا جماعه عشان ده الجمهور في الليفت كوليك عايز اشيله. ده كان هنا تحت خالص فاخد لي فيرم سنتريك بالليف نود اللي ماشيه دي كلها ورحت اخد معايا السيجمويد بالكولو وحته من الليفت كولو مع الريكتوم او حته من السيجمويد مع الريكتوم. العمليه دي تتعمل عن طريق بفتح هنا ليفت بارامتر ديسيشن واشتغل واقفل من هنا فسموها انتيريور ريسكشن او ديكسون حسب الوصف اسمي الحفظ anterior resection او هسميها sphincter saving procedure صح. لما شفت الجزء ده ها معايا يا جماعه بعيد عن الفيديو ولا لا يبقى كان سرقته والعيان طالع بانتو اند انستوموزس. ولو صعبه تعملها يدوي عندنا دين الاستفرا والدباسه تمام. انا مش فاهم يعني ايه الكتوسيمويد يعني ايه بروسيلت. انت كطالب متقبلها مني بس انا لو درستها لواحد جراديويتد بيشتغل جراح يعني ايه يعني ايه اعرفها ازاي يعني اعرفها ازاي الكتوسيمويد. اقول له بص هي اكتر من 10 سنتي فروم ايرز يروح طالب زعلان. يعني لما درس الموضوع ده على عمري بقى وخبرتي في التدريس لما كنت جاي درست البوست جرادويت يعني ايه بيعرف توسم ماي يعني كلمه عامه فاقول له ايوه عن طريق المنظار اللي بيتعمل المنظار كده بايه؟ فروم The anus at 10 cm we find erosion at 20 cm we find erosion at يعني هو المنظار اللي بيقول لك على بعد كام. لما كنت اقول بقى اكثر من 10 سم الطالب ما فهمهاش مش كده اتعودت اقول اثنين اسمها ريكتوسيمويد. احنا بنعرفها ان براكتس من المناظير لان المنظار ده اساسي في الدايجنوز هو اللي خد لك البيوبسي. المنظار هو اللي دخل وقال لك على بعد 12 سم لقينا كذا على بعد 5 سم لقينا كذا واكوردنج لكلامه والبحث بتاعه قال مش دخل. اذا لما اجي اقول لك كانسر لور تو ثيرد اللي هي الامبوله اللي هي اقل من 10 سم تحت هتعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه هتعمل ايه؟ ده اللي تحت بقى طالع لفوق وماشي بالعرض يا بجانب الخطوه الاولى هاجي برضو اربط الميدل ريكتال والانفيريور ريكتال وده هيعمل لك ديفاسكولايزيشن للفيتور اناي والانا الكنال. الو ايوه تمام اهلا وسهلا اهلا اهلا. انا بوس يا بنت الاثنين ممكن ربع ساعه تتصل بيا عشان في المحاضره ربع ساعه بس ماشي. بصوا يا جماعه دلوقتي انت طالع فوق وماشي على الجنب خلاص يبقى هتعمل انت ايه؟ هتعمل الخطوه الاولى والخطوه الثانيه دي هتخبط دول وتخبط دول وتشيل ده كله. يبقى دي بدلتها انت بعمليه من فوق ابدومينال وبعدين رحت قلبه الى ليسوتوميك بوزيشن حوالين الانس اطاره دخلنا على الاسكريبت الفصة والفيترينال وتقابلت مع اللي فوق. فسموها كده ايه؟ AP resection abdominal perineal resection ابدومينال بريديال ريسكشن. ممكن ابتدي العمليه من فوق واكملها من تحت. يبقى ابدومينال بريديال. واحد اسمه مايلز ده من اشهر ناس شافوا الريكتوم مايلز. ممكن ابدا من تحت واروح طالع من فوق شادد يبقى بيرينيو ابدومينال او جابريال اسامي محدش للاسف. او اثنين يشتغلوا مع بعض واحد من فوق وواحد من تحت لايت مو اثنين وديز هذه اسمين يبقى الاثنين سينكروس مع بعض فاهم؟ مفيش واحده احسن من واحده. بس فهمتي خطوه خطوه انا اتاكد كله هنا فهم تمام خلاص. يبقى ما افضلش من الجي اي تي غير جزء صغير من السيجمويد والباقي كله تشادي ويتقفل الانس من تحت وده يطلع اس ترمينال كولوستومي. ترمينال كولوستومي خلاص هيعيش طول عمره بهذا الكولوستومي بهذا الارتفيشال انس. وما زلت انا بتكلم عن انها راديكال. طب افرض مسكت البلدر شيل البلدر. طب افرض مسكت اليوترس شيل اليوترس. بلدك افيسيريشن بلدك اكسنتريشن. افرض مسكت سيمس بيوبس لا بقى خلاص لا ينقبل سكرم لا ينقبل. يعني لا البلدر ولا اليوترس كانوا مشكله بالنسبه لنا. ممكن نعمل بلدك افيسيريشن او بلدك اكسنتريشن. افرض تعيان اوبيز وشغال ممكن اجي اقول ايه؟ سي كانسر اهو هنا فوق فوق اهو هتعمل ايه؟ انتير ريسكشن وبعد كده ايه يا اولاد؟ انتو اند انستوموس يعني هشيل دي انتو اند انستوموس صح برا؟ انت شغال وشفت تشوفر هتديه تاني انستوموس لما تفضل ايه بس بس ده بدا يخش اريسمياس بدا يخش اريسمياس. قلت طب ماشي خلاص انا شفت الجمر هعمل ايه؟ هطلع بدل بره اهو هقفل ده وان شاء الله كده جلسه ثانيه اوصل ده ده هارتمان وهارتمان تبع كده. طب هو صاحب الفكره فحتى لو ما كانتش برضه تشومر لو كانت حتى برضه فيرتيكولوزس زي ما قلناها فور سترانجليتد سيجمويد نعمل هارتمان. يعني هارتمان دي فكره فهمنا يا جماعه؟ نعم؟ خمسة سنتي زي كولون ما هو لا يتكلم هو كولون انا اللي مقسمه بس اصل تخيل لو انا ما قسمتوش كنا لقيت نفسك عمال طب ده كيف ده في كولون؟ اه وصل بيقول لك مثلا ديفرنشيشن بتوين رايت كولون وليفت كولون هتجي في التعب هتشيل ايه؟ وتقول لي فيسترا ايه وتطلع غلط ده لوحده ده لوحده. اه في على قدنا حلو جدا في من 8 ل 10 في بس كويس قوي كده يعني انت بديك حاجه ادفانس وعلى قدك في طبعا سي شوف خلي بالك بقى الايه الحاجه الرير اللي هقولها في ناس موسوسه في ناس ليها طول النهار عنده دكاتره ده في ناس كده وماشي يعني ايه لو حصل له حاجه يروح لدكتور. واحد جالي قال عندي تعبان انا عشان بفترض شيء صعب قوي لكن بفترض كل شيء عندي تعبان فالدكتور قال اعمله بي ار. احنا قلنا لا يوجد جراح من غير بي ار لا يوجد لازم اي دكتور يعمل بي ار. عملت بي ار حسيت كده تحت ايدي نوديولا صغيره قوي تحت ايدي ايه ده؟ قلت له بص انت لازم تيجي نعمل لك منظار وناخد بيوبسي. قال لي اوكي ده راجل يعني ايه ماشي يعني ايه قاطره. رحت اخدت بيوبسي طلعت ان هي ويل ديفرنشيتد ويل ديفرنشيتد كارسينوما. وعشان انت عملتها بالبي ار وحسيتها بالبي ار يبقى هي تحت يبقى هي ايه؟ اقل من 10 سنتي تحت. وديوكس ايه؟ مفيش لنفنوت. جيت في وقتك، جيت في اول. طب ده ليه يا دكتور؟ هحرقها لك، احرق المنطقه، يبقى هعمل لك كوبرايزيشن، او احط لك كده امبلانت نيد الانترستيشن الراديشن، يعني يا اما تعملها لوكال اكسيشن وسيفتي مارجن كويسه، يا تحرقها كوتري، يا اما تعمل ايه انترستيشن الراديشن، وعلينا الكانسر بيتر. فسموا العمليه دي ريكتال سيفنج بروسيجر. الكسر ريكتال ده مش ريكتال، يعني انت عملتها ك ك ك ك يعني ايه؟ كيس ظهري؟ كيس ظهري. بس شوف الشروط. يا تعرف المعلومه كويس يا ما تعرفش تعرفها. يعني بتقول في ايه ريكتال سيفنج بروسيجر؟ لا، ريكتال سيفنج بروسيجر ليها شروطها. مش اي حد، مش اي كانسر. ما انا سمعت ان في حاجه اسمها ريكتال سيفنج، لا، ده لازم يكون ويل ديفرنشيتد جيوكس ايه وفيري ايرلي كومبانين كوزا بس، ولازم يكون تحت عشان توصل لها. لكن انت لو كانت فوق مش هتوصل لها بالبي ار، كنت هتكتشفها ازاي؟ مفهومه؟ يعني ايه رايكم لو انا جيت قلت لكم ايه؟ ايه رايك لو انا عملت لك التقسيمه كده؟ للقطر طبعا، للقطر. قلت لك بص، لو التيومر ده كان اكتر من 10 سنتي عملنا حاجه اسمها ايه؟ عملنا حاجه اسمها سفيكتر سيفنج، صح؟ يعني نو كولوستوم، مظبوط؟ برضو اللي كان ايه؟ اكتر من 10 سم ده احتفظنا بالسفنكتر في النوكولوستومي. طيب لو كان هو اقل من 10 سم عملنا ايه؟ عملنا اي بي، صح؟ ريسكشن اي ويز كولوستومي، مظبوط؟ وبعدين قلنا القليل ده لو احنا قلنا ويل ديفرنشيت وقلنا ديوكس ايه، عملنا له ريكتال سيفنج بروسيجر اي نو كولوستوم. هتقول لكم الحاجه دي، يعني انت ممكن تذاكره كده، ممكن تذاكره كده. في عمليات ويزاوت كولوستوم، يا اما فوق قوي فعملنا سفنكتر سيفنج، يا تحت قوي بس على شرط والديفرنشيتد ديوكس ايه وعملنا ريكتال سيفنج. وفي عمليات ويز كولوستومي اللي هو لتحت والاي بي ريسبشن. قولوا كده بص يا جماعه، ترجع النهارده ما عليك غير بس اعمل لي الورقه دي. ليه كده؟ اعملها وارميها ان شاء الله ما تذاكرهاش، بس سيبها كده لغايه ما ارميها مش بلاقي بنفسي، فاهم؟ مش الدرجه دي سيجمويد احسن من طبعا. سيجمويد ليه ريكتر بلستيك. وهتقولي بقى ويز اوبستراكشن او زاوت اوبستراكشن. نعم؟ السيكم طبعا. لانها زي ما قلنا هي ليه دايجنوسيس. ولازم تقولي ويز اوبستراكشن او ويزاوت اوبستراكشن. الويز اوبستراكشن اسوء بروجنوزز بيكوز اوف ذا بيريستالسيس. مين ولا فيميل؟ الفيميل اسهل في اجراء العمليه من الميل. وايدر بلبس ولا اخش في حاجات ثانيه. ها لو ايه؟ خلاص ايه اوبر ريسكتبل يا جماعه، هي هي ريسكتبل. ايه ريسكتبل؟ ريسكتبل كما سبق. ايه ريسكتبل؟ بروكسيمال كولوستومي بعد شهر سجن نوك، هي هي كارسينوما او زكولون صفحه 261. انا هنا يا جماعه لما كتبت with acute intestinal obstruction carcinoma of the right colon معايا يا جماعه صفحه 267 carcinoma of the right colon with acute obstruction resectable كتبت هنا ايه ماشي معايا في patient right hemicolectomy لا انا عايز اشطبه يعني مش عايزك تخش في الحاله دي عايز اقول ان ده بدال انتصار obstruction بلا فيت بلا انفيت هنعمل ايه إلي ترانسفيرس أنستوموس كارسينوما دلوقتي يكون ترانسفيرس كولوستومي وكتبت لك هنا من تحت ان سام اكسبرت سيرجن دي معلومه ليك بعض الجراحين بيعملوا حاجه اسمها اون تيبل كرونيك لافاج اند زي ريسكت ذا تشومر لان هم بيعتبروا الناس ديت ان مع تقدم التكنولوجيا مع تقدم الانتي بايوتكس مع تقدم الستيبلر وجود الستيبلر افيلبل ليه اسيب التشومر اشيله احسن تمام فهذا الكلام غير كلاسيك بقولها ليه معلوماتك ما تقولهاش غير لما تقول الكلاسيك صفحه 268 ايه الريسكتبل تيومر قلنا ولا بالك الكلاسيك قلنا خش على ايه بقى ايه هي كلها مفيش حاجه بس. لا تيومر اوف ذا سمول انتستين مشطوبه مشطوبه تيومر اوف ذا سمول انتستين مشطوبه اللي انا ما بقولوش مشطوب بس ايوه حق ولا هاخده بعد كده بس لسه عشان اقدر يعني هاخد رسالتك لسه خليني بس اللي انا بقوله خديه عشان ممكن في حاجات كده في النص اخدها يلا يا